أسئلة درس اللي فات خلصنا البريست وقلنا هنسمع البريست يوم الخميس الجاي بإذن الله. جاهزين؟ بكرة ولا اه طب هو يعني جد عشان احمد اخذ فتوته فقال لك لا ما تذاكرش. وقال لي هو احنا هنسمع يوتر هو يوم الخميس بريست كان بس لازم يكون جاهز. ايه اللي ايه كانسر صح انا باكل كويس اه بس هيقول هنسمع بقى عشان مفيش حجج يوم الخميس البريست كله سبيشالي ذا كانسر بريست يعني اهم حاجه عندي بالنسبه لي هو الكانسر بريست. نعم اه في ليه ما ابص عليها بس تكتب ولا لا ماشي كويس شكرا استغفر الله ما انا والله في واحدة طب حد معايا ورقة لينكس يا جماعة؟ لينكس عشان بس نشيل الشحورة دي شريف يلا يا جماعة يلا يلا قولي بقى management of a cyst of a breast management cyst of a breast what is a management يعني خلينا ايه نكون كده ايه مستفين دماغنا what is a management and treatment diagnosis and treatment and diagnosis clinical picture اللي هو include type of the patient symptom and sign differential diagnosis investigation خلاص ستيف الدماغ كده وفين spaces اذا clinically العيانة جاية بتشتكي من ايه هو ايه common cyst of the breast فايبروادينوزس خلاص وده في السن اللي هو ايه فايبروادينوزس ممكن يعني child bearing period كويس presenting complaining of what of pain plus mass قلت لك assist يبقى هي جايه تكون في pain وحاسه mass تمام on examination تقدري تحسي ان دي cyst لا بحسها انها فيرم سوالك صعب ان انا احس السيست وهي غطسانه جوه البريست هنعمل انفستيجيشن ايه هو الانفستيجيشن نعمل ايه انت قلت ايه لا عايز اسمع شعاقه انت قلت حاجه اكسيشنال بايوبسي على طول كده احنا لسه عمالين نتكلم في ازاي الانسان هقول لها اعمل ايه سوفت تيشو ماموجرام ويز كومبلمنتري الترا ساوند جات لك قالت لك ان دي سيست والالترا ساوند السيست والبريست كله فري ما فيهوش اي مشاكل غير الفايبرو ادينوس يبقى الخطوه اللي بعديها نعمل ايه؟ اسبايريشن هذا الاسبايريشن اف فضها حلو داز نوت ريفيل حلو نو ريزيدوال ماس هايل الفلويد ده سايتولوجي فري مبروك ادي اللي انا عايز اسمعه منك او ممكن اسالك بطريقه ثانيه اقول لك يا مصطفى هل ممكن الفيزيشن دكتور يحس اسيست ان ذا بريست او لا تقول لي لا بتتحس بالرغم هي باثولوجيكال سيست ولكن كلينيكالي از فيرم سوري عشان كده الدياجنوزس الشور دياجنوزس هو الالترا سونار اي سيست نعم اي سيست بريست أي يعني اكستريملي ديفيكالت ان انا اقول عليها سيست بمفهوم السيست عشان السوفت كونسيستنس بتاع الليست عشان ياس وبدت السيست بتاع فايبرودينوزس ففي شويه element of fibroadenosis. What is the commonest mass in the breast? Commonest mass? هي cancer breast. يعني commonest mass هي cancer breast. سواء هارد سواء ثق commonest mass هي cancer breast. تقدر تقول لي ايه هما ال differential diagnosis of cancer breast او differentials of hard mass of the breast. differential diagnosis of hard mass of the breast اول حاجه اللي هي الكارسينوما. yes. ثاني حاجه اللي هو التنس سيست بتاع الفايبر ادينوزيس. يعني حاجه معروفه قوي انها هارد فايبر ادينوزيس. هارد فايبر ادينوزيس ثالث حاجه اللي هي التنس سيست. هارد فايبر ادينوما وليس ادينوزيس. اوما يعني سوالين. ايوه. اوزيس يعني ابيسيليوزيس. يبقى الدلتا اوزيس بقى اللي هي السيست. صح. تنس سيست في سيكتور اوف فايبرو ادينوزيس. انتي بايوما. نعم. الرابعه انتي بايوما. طيب كويس قوي. محمود قول لي فات نيكروزس. فات نيكروزس ايه هو الباثوجينيسيس اوف فات نيكروزس؟ بيحصل ازاي الفات نيكروزس؟ هو الفات نيكروزس بيعمل ايه؟ يعني بتحلل الفاتي اسيدز الموجود في الفات بتاع البريست الى فاتي اسيد راس الاسترائيل فاتي اسيد بيتعامل مع الكالسيوم يعمل ايه؟ فات نيكروز. يس. ايه رايكم لو نجرب لما نيجي نرد على بعض كده في النطق الانجليزي؟ هنتعلم هذا. يعني هتلاقي العمليه صعبه بس معايا. ها؟ على اخر سنه تلاقيها سهله لانك انت قلت كلام صح قوي ولو عريتني هتاخد في المارك بس عمال تخبطني كده يعني مش مبسوط بالظبط. عشان كده لو اتعودنا مع بعض هنيجي في وقت من الاوقات نلاقي ان احنا بننطلق بسهوله. عيبكم انكم بتذاكروا ولما تيجي تذاكر بتقعد ايه وبقى ودي دي دي واعمل ده ولا انا كنت بذاكر زيكم. انا انا انا انا بشوف ولادي كمان كده فاهم ازاي. فانا عايز انقل لك الخطا فين وازاي ايه نصلحه. فتفاجئ بالشفوي بلخبط لانك انت اتعودت مع نفسك او مع زميلك حته بالعربي حته بالانجليزي وايوه هي دي اللي هي الحته دي هي كده. اذا the process of fat necrosis هو عباره عن degeneration في الفات whether due to trauma or injury or infection or injection اي حاجه ادت الى degeneration في الفات طلع منها الجليسيرول وفاتي اسيد اتحد ويز ذا كالسيوم عمل ذا فات نيكروزس. انت قلت جمله اسمها سابونيفيكيشن. انت قلت الجمله دي يعني سابونيفيكيشن او ذا بروسيس اوف تصبغ سابونيفيكيشن لفظ وصف تيبيكال ان اكيوت بانكرياتايتس. هي ذا سيم ذا اكيوت بانكرياتايتس حيث اللايبيز انزايم والديجنريشن اوف فات والفات نيكروزس ودي علامه من علامات اللي احنا بنشوفها لما اجي افتح الابدومين خطا. يعني ايه خطا؟ انا شخصها ان اكيوت ابدومين فتحت الابدومين على انها اكيوت ابدومين بصيت لقيت السابونيفيكيشن افنت هناخدها في الاكيوت بانكرياتايتس. يبقى ده لفظ صح 100%. فيري جود. طيب بيشنت بريزنتنج ويز بليدنج بير نيبل تريتمنت احنا هنشوف فيه ناس ولا لا. برافو. ضحك عليا انا حبيت اضحك عليه راح هو ضحك عليا. يعني هو انا قلت بليدنج بير نيبل فهو راح جايبها موضوع ديشارج بير نيبل. وانا كنت متوقع يقول لي مايكروكيك في بلازما هاوس. قول له طب مين قال لك مش جايز في ماس مش جايز مالتيبول مش جايز مش جايز مش جايز. فهو برافو راح بدا لي من الاول خالص ويز ماس اور ويزاوت ماس. Any questions including the charge per nipple whether blood whether pus whether serous يبقى نبدا بايه؟ بهذا خلاص. لان one of the discharge اللي مقلق قوي واحده تيجي تقول لك انا عندي clear كريستالاين سيروس عامله زي الميه كده بس ايه معلقه شويه بالزيت. قد يكون جوه في كانسر بريست because the سكيرنس كارسينوما لما بيديجنريت الدكتور كارسينوما بيديجنريت بينزل الديشارج لايك كريستالاين ديشارج. عشان كده الديشارج ده بيشوف ورا ايه، هل في ماس جوه ولا مفيش ماس جوه. كانسر بريست does it occur in male ولا is exclusive for female؟ لا occur in male ب 5% 5 من 10%. yes 5 من 10% من مين؟ من اجمالي الكانسر بريست. يعني half percent of cancer breast in males from the total carcinoma of the breast. Is it more aggressive ولا less aggressive؟ more aggressive. Why? If it after at the grade of centigrade درجة تانية. ماشي ما تركبش انت كده اثبت انك انت مش قادر توصل لي المعلومة بالانجليزي. يعني هتقول لي it is diagnosed in late stage صح؟ in late stage and by time of diagnosis could be fixed to the chest wall which means at least stage 3. خلاص؟ نمرة 2 يبقى انت late diagnosis. نمرة 2 no enough tissue but the operation is difficult وعلاجه is ايه؟ هرمون. والهرمون اللي يبقى ايه؟ باي هتعمل ايه؟ اركيجات. الو الو ايوه الو ايوه اي عياده يا فندم؟ محمد فريد النمره 239 لا 239 239 تاني 01. ايوه اكون موجود بكره من الساعه 1 للساعه 3:30 بكره ان شاء الله من 1 ل 3:30 يا مدام. بكره من الساعه 1 للساعه 3:30 الظهر. لا مش موجود بكرة الساعة 1 لـ3:30 تحجزي مع التمارين الصبحية. عفوا هنبدأ النهاردة موضوع الثايرويد one of the most important subjects بعد البريست. انا هاخد ان شاء الله كده الثايرويد بعد كده هخش على الهرنيا يعني هنلاقي التوبكس اللي هي بتخليني اخلص الكلينيكال عشان ماشي ايه نظري وكلينيكال. عشان نفهم الثايرويد وهو اندوكراين سيستم هنطول شويه النهارده في الفسيولوجي والهيستولوجي هنسترجع بيه اللي هنلاقيه موجود في كتاب الايه النسخه الاناتومي واتفقنا اللي بيتشرح اروح اقرا الاناتومي بسرعه حتى لو عنده نسا ومركز في النسا جاست اقرا الاناتومي جاست بس اقول اوكي صح او اجي اسال اذا كان في اي حاجه اشرحها. بالنسبه للاندوكراين سيستم اللي هنبداه بالثايرويد في سيرتن سيلز اول اوفر ذا بودي جايه من اوريجن وهذا الاوريجن هو نيورال كريست. النيورال كريست اللي هو نيورو اكتوديرم بيدي سيلز بتنتشر all over the body. اللي بيروح الثايرويد اللي بيروح باراثايرويد اللي بيروح للبيتري اللي بيروح ادرينال اللي بيروح هنا وهنا وهنا. الاستومك ده جعتيك خلايا منتشره في الجسم. هذه الخلايا have the same morphology the same histology and the same function. يعني نلاقيها ان هي عباره عن very small cell Ciliate, nucleated, فيها nucleus وليها secretory granules وبتفتح in a blood vessel and this cell ليها ذا سيم فانكشن، وهو بتاخد الامين بريكرسر، البريكرسر بتاع الهرمون بتاخده وتعمل له ديكاربوكسيليشن عشان تحوله الى هرمون، وتخزنه في السكريتوري جرانيولز، وعند الحاجه بتروح بخاه في السيركوليشن. واطلقوا على هذه الخلايا الحروف الاولى من الفانكشن بتاعتها وهي الابود سيل. انا بشبهها بالظبط بالمصريين، انا سافرت استراليا وده سافر امريكا وده سافرت الخليج وده سافر اوروبا و كلنا بالرغم في اماكن متباعده لنا بسيم مورفولوجي ولنا نفس العادات والتقاليد. هذه الخلايا اللي هي ليها اوريجين واحد وهي النيورال كريست موجوده ومنتشره في كل جسم. لو اديت انا مثلا بيحصل في غزه دلوقتي تلاقي هنا ناس قامت وهنا ناس قامت وهنا ناس قامت وهنا سؤال. اذا لو حصل something stimulus in the body مش غريب ان هذه الخلايا تتفاعل مع بعضيها اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي هنا. عشان كده sometimes لقينا حاجة اسمها multiple endocrine neoplasm. The men multiple endocrine neoplasm اللي هو لغاية سنة 56 ما كانوش يعرفوا هذه الظاهرة. اي واحد يجيله كذا تشومر، ايه ده نحس يعني؟ مش معقول، لازم نفكر ان هو مش نحس، لازم في حاجة علمية. فعرفوا هذه الفاكت وقدروا يعملوا ان في مالتي اندوكراين نيوبلازم تايب 1 وتايب 2. وتايب 1 وصفوا واحد اسمه فيرمر، وتايب 2 واحد اسمه سيفر. وفيرمر ده قال ان بيحصل مالتيبل اندوكراين ادينوباسي ان ذا فورم اوف، ممكن يحصل له بيتويتري ادينوما، باراثايرويد ادينوما، بانكرياتيك ادينوما in the form of Zollinger Ellison وكارسينويد. وده هيمر علينا على فكرة في الجي اي تي لما نتكلم على peptic ulcer one of the causes of intractable peptic ulcer. البيبتيك ulcer العنيد the Zollinger Ellison syndrome. اما سيبل فقال بيحصل واحد ميدلري كارسينوما وهايبر بارا ثايروديزم والثيو كرومو سايتوم. عارفين في كرومو سايتوم اخدتوه في البطن بتاع الهايبرتنشن كرايسيس. ها وهذا السيبل قسموه تاني الى A وB. ايه اللي هو ده؟ B لما يكون ده زائد بيجمنتيشن في الاورال كافيتي او اراوند اللبس. يعني لما يكون معاها نيوفايبروما معاها بيجمنتد مولز بنقول عليها سيبل بي. اذا هذا الموضوع ممكن يزيدك سؤال صغير كويس بنزل بوست جراجويت ديسكاس مالتيبل اندوكراين نيوبلاس. السؤال ده ممكن يبقى اورال وهقول لك ازاي الاورال. اقول لك انت داخل تشتغل حاله كانسر ثايرويد بتخاف من ايه؟ الاجابه الساذجه بتاعت كل الطلبه بنخاف من الميتاستس. يعني ما نخافش من الميتاستس ده قضاء وقدر بتاع ربنا جاب له كانسر وكانسر هو اللي عمل ميتاستس. انا مش خايف منه مش انا اللي جبته له. كلمه انت خايف من ايه معناها وات ار ذا بريكوشنز دان بيفور ذا اوبريشن. انا خايف من ده من البعبع ده الفيكروموسيتوم. لو انا undetected ودخل يعمل العملية وأي عمل ده انت راجل داخل الشفوي قلبك بيدق السيمباثيتك ونور الأدرينالين والأدرينالين شغالين في السماء. Induction of anesthesia بيستيمليت الأدرينال برودكشن. عايز تقول لي واحد عنده في كروموسوم عند تب النوت بريبير ودخل اوضه العمليات ده هيجي له هايبر تنشن كرايسيس اند ديس اون فيبر؟ ادي سؤال كوره. واحد عنده كانسر ثايرويد خايف من ايه؟ خايف لا تكون مدلل كالسيوم سيمبل اي تايب 2 ويز اندتكتد في كروموسوم سو شود بي ويل بريبيرد برو بري اوبرتيف. ده يبان بقى جليا لما نخش على ايه اخر شابتر في الثايرويد على المدللي كارسينوما او ذا ثايرويد. تمام. انت في الكلينيكال جبت لي جويتر. يا دي جويتر، دي جويتر دي كتله احسن. كل شويه بنشوف جويتر، كل شويه بيجوا لنا حالات جويتر، كل شويه بنمتحن على جويتر. انا ممكن اخلي الطالب بتاعي بقى يعلى يعلى عايز بوست جراديت. وانا بقول لك دايما الفرق بينك وبين البوست جراديت في كميه المعلومات اللي انت بتقولها، لكن نفس الاسئله في حال الجويتر وانت بتعمل اكزامينيشن وهنقول انك انت بتقولهم فور ذا اورال كافيتي. اقول لك انت بصيت على الاورال كافيتي؟ قول يس بالجره. ليه؟ هتشوف ايه في الاورال كافيتي؟ عملها لكم، هنشوف كذا وهشوف كذا وهشوف كذا، ومن ضمنهم البيجمنتيشن. بيجمنتيشن ليه بيجمنتيشن؟ لاحسن تكون مالتيبل اندوكراين نيوبلازم تايب 2. احترم الطالب ده. ما هو احترمه، لكن لو ده بوست جراديت وما لهاش يسقط. شوف الفرق. ما انا بمتحنك وما امتحن بوست جراديت. بوست جراديت لازم يقولها. لما انا دلوقتي يقولها اقول الله ده يعني ده ده ده لازم من السبجكتس. المشكله دايما الطالب ان الطالب شاطر جدا في السبجكتس على حده على حده. سمع السواد فريرة، سمع ده فريرة، سمع ده فريرة. ده بصدقه ده بحاجة لما تكون متأكد من نفسك، لكن تشبك المواضيع مع بعض هي دي الصعوبة عندك. ودي مأموريتي أنا بقى أشبك المواضيع مع بعض. أي سؤال يا جماعة؟ يعني موضوع ده كومن جدا. أهو شوف هتقول لي كومن أو تقول لي رير، لا إز رير سبجكت. بس فكر أشيل بقى من حاجة. انت شفت او سمعت بس سمعت عن الممثله اللي ماتت سعاد نصر في جيم لايكوساكشن وهي بتعمل تشخيط؟ انت عارف ماتت ازاي ولا لا؟ لا هي كل لا لا لا هي كل عمليه ان هي شفطت، هي بتشفط شفطت الدهون اللي حوالين الاب اند ذن هيقلبوها عشان ياخدوا لها الحته دي. حصل ديسكونكشن في الامور التخدير. ديسكونكشن ما لاحظوش الحكايه ديت غير لما لقوا الدم ازرق، فلقوا انها بقى لها اكتر من 10 دقائق وزاد اوكسجين. يو اندرستاند؟ هتقول لي ازيد كومن؟ اقول لك لا. بس شوف قلبت الدنيا ازاي. تعالى في مثلا موضوع اسمه الناسور العصعصي. ناسور عصعصي. الناسور العصعصي ده احنا بنسميه ساعات ايه؟ ماني ميكر. يعني كتير جدا. ناسور عصعصي ده بيتخدر البيشن كده وبعدين بيتقلب كده. فدايما تلاقي دكتور التخدير وقت القلب ما بيسالش على التمرجيه والممرضين، يقول لك لا يعني عيب. لا قاعد عشان التيوب ما يحصلهاش ديسكونكشن. فاهم ازاي؟ فهنسال سؤال يزيد كومن؟ لا فيري رير. ولكن واحده بس يحصل لها المشكله دي. يبقى هقول no it's a rare problem but serious problem. ده اللي ادي ايه اهميه. بس الديزيز از كومن رير، ولكن ده قلب شعاع من الامل تو ديتكت كارسينوما. نخش بقى على الثايرويد تايب 2 او سيبل. ده ميدالري كارسينوما اوف ذا ثايرويد معاها هايبر بارا ثايروديزم معاها فيوكروموسايتوما. ده هنقول عليه سيبل اي سيبل بي. كل دول بلس نيرومز او بيجمنتد مولز في الاورال كافيتي. نخش بقى في الثايرويد جلاند. والثايرويد جلاند عشان اقدر افهمها كويس وتفاصيلها كويس لازم اعمل مراجعه على الهيستولوجي وعلى الفسيولوجي عشان هنطول شويه في المقدمه. لكن هو ده البيس بتاع الثايرويد جلاند. The thyroid gland اللي هو عبارة عن two lobes and isthmus. رقد على التراكيال رينجز 2-3-4 وزنها حوالي من 20-25 جرام. لها فانكشن وهذا الفانكشن هو الثايرويد هرمونز والكالسيتونين. It originates from the junction of the anterior two thirds of the tongue and the posterior one third of the tongue from the foramen cecum. Migrates the lower end of the neck at the muscular triangle and during its migration in connection with the tongue of the thyroglossal duct which pierces the hyoid bone, and during its migration هيجيلها من the ultimo branchial body and the fourth pharyngeal arches جزء. يبقى هي المين بارت نازل اهو جالها حته من هنا وحته من هنا من حاجه اسمها ultimo branchial ده من الفورث برانكيال ارش وكمان هيجي لها من النيورال كريست سي سيلز. يبقى الثايرويد جلاند فورمن سيكم فورث فارنجيال باوتش او فورث برانكيال باوتش زائد النيورال كريست وهذا النيورال كريست اللي هيديها سيلز هذه السيلز اسمها سي سيلز سموها سي نسبة للهرمون اللي بتطلعه وهو الكالسيتونين. يبقى الاوريجن فورامين سيكم 8/10 قلت لي فورامين سيكم وجزء من الفورس برانكيال باوتش وصلنا ل 9.5/10 وكمان نيورال كريست بيشارك في تكوينها هو اللي بيدي هذا الابود سيل ابود سيل اللي هو سي سيلز ولسه قايل لكم الابود سيلز جايه من النيورال كريست بتتوزع في الجسم كله. فورامين سيكم منازله بيجوين ات التيمو برانكيال بارت جاي من الفورس ارش زائد النيورال كريست اللي هي السي سيلز. And this duct disappears completely from below upwards. ويختفي تماما. جزء منه يبقى هيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ يبقى what are the congenital anomalies؟ اول حاجه thyroglossal cyst اللي قلنا عليها الدرس اللي فات. It is a dermoid cyst. It is a tubulodermoid cyst. الاذر anomalies ما تتحركش من البنك تفضل فوق وتعمل حاجه اسمها لينجوال ثايرويد او تهاجر تحت قوي او توصل لغايه الميجاستاينم وهنسميها انتراثوراسيك او اكتوبيك ثايرويد او ميجاستاينال ثايرويد او ما تتكونش من الاصل وتبقى ايه بليجيا ودي تعمل لك كريتينيزم. اخدتوها اظن في الاطفال. او ان هي تلاقيها موجوده في الاوفرز واطلقوا عليها ايه؟ شتروما اوفريال. هذا بارت اوف ذا درمايت وهتاخدوها السنه دي في النساء الشتروما اوفريال. يعني درمايت سيست هو عبارة عن تشومر له أوريجين من الثري لايرز اكتو ميزو اندو ومن ضمنها ممكن تبص تلاقي في درمايت سيست في الأوفري containing tuft of hairs enamel of the teeth. ممكن تلاقي thyroid tissue. والثيرويد تيشو لما يكون موجود في الاوفر يسموها ايه؟ شتروما اوفر ريالي. هتاخدوها في الناس. سؤال حلو قوي. هل ممكن تبقى موجوده هنا وفي الاوفر كمان؟ احتمال واحتمال لا. هل ممكن تبقى موجوده في النك وفي الطنج؟ احتمال واحتمال لا. يبقى عليك انك انت تو انفستيجيت هل هي اكسسوري ولا هي اونلي ثيرويد تيشو؟ عشان لو كانت زياده شيلها، لو هي اونلي ثيرويد تيشو يبقى قرب لها. السؤال وات از ستروما؟ وما قلتش ستروما، قلت ستروما. وات از اكتب وات از ستروما؟ ستروما بالعربي هو عباره عن الشتومة ده اختصار لكلمة او بالساوي على طول كلمة ايه؟ ثايرويد. ليه؟ الشتومة هو عبارة عن نهر في بلغاريا يصب في بحر ايجا. هو عبارة عن نهر موجود في بلغاريا يصب في بحر ايجا. نهر الشتومة. ايه اللي خلى هذا النار يبقى سينونيم لكلمة ثايرويد؟ لعهد قريب جدا كان الناس اللي عايشة في الوديان بعيد عن البحار يفتقدوا في الصيف في التربة وبالتالي في الزرع في المية كمية من الأيودين. لغاية دي بقول عهد قريب جدا لما منظمة الصحة العالمية قالت يا جماعة كل الملح لازم يبقى ايودايز، يتحط نسبة معينة من اليود في الملح الطعام عشان كده تلاقي صوديوم كلورايد ومعاها نسبة بسيطة 1 مايكرو جرام بوتاسيوم ايودايز. تمام؟ الناس اللي عايشة بقى في الوديان بعيد عن البحار زي هنا مثلا الواحات كل ما تقبل بعد المنيا الناس دي عندهم إنديميك جايتر. كذلك الناس اللي عايشة على وديان نهر الشتومة كانوا يمتازوا بغلاظة النك، يمتازوا بالإنلارجمنت أوف الثايرويد. زي أنت لما بتشوف واحد مثلا عينيه محمو كده تقول إيه ده ياباني صيني فلبيني مش عارف إيه الحتة دي. زي بالظبط ما سمينا العيال إيه مونجولز. إيه مونجولز؟ شكلهم زي المونجولز. كذلك الناس اللي عندها الارم سيرات قالوا عليها ايه؟ دول شتروما. هو انا بجيب لك حاله دلوقتي كلينيكال عنده الارم سيرات بسميها ايه؟ عندنا النهارده ايه؟ درس ايه؟ جويتر. يعني ايه ده يسو جويتر؟ طب ما جويتر دي كلمه لاتينيه. جويتر is a Latin term means gutter means throat. جويتر جوات جويتر كل دي اسامي اصلها لاتين. تروح انت بقى بلغاريا، تروح انت الدنمارك، تروح السويد، اسكندنافيا، المانيا ما يعرفوش عن ايه جويتر. تقول له جويتر لك بيبص لك كده زي ما انت بتقول شتروما. هناك كلهم كلمه شتروما. عندنا النهارده عمليه شتروما. فشتروما زي كده بالظبط. احنا المصريين بيقولوا عليها جويتر، زي الانجليز بيقولوا عليها جويتر، زي الفرنسيين بيقولوا عليها جويتر، زي الايطاليين، زي الاسبان بيقولوا عليها جويتر. اذا نعرفها شتروما. وات از شتروما؟ شتروما قول لك ذيس از ثايرويد ان ذا اوفري. بس ايه كلمة شتروما؟ شتروما هنرد عليه نقول ده نهر موجود في بلغاريا ويصب في بحر ايجا، والناس اللي عايشين على الوديان هذا النهر كانوا يمتازوا بالاندميك الارمت اوف ذا ثايرويد. ان ذا كونتري سموهم ايه؟ دول اللي جايين من الشتروما. تمام؟ فهمناها؟ عشان ما تحفظش كلمة وتبلغني في الامتحان. بس نعم في الدرمايد، والدرمايد ده في منها نوع التيراتومس، والتيراتومس بتطلع from the three germ layers. one of these زي ما طلع شعر، زي ما طلع سنان، زي ما ممكن يطلع عظم، ممكن يطلع كمان ثايرويد تيشو او يطلع تستيكولار تيشو. فلما يطلع ثايرويد تيشو سموها ثايرويد ان ذا اوفري. كل ما هو نفس السؤال مصطفى، قد يكون جزء قد يكون كل. زي ما قلنا كلمة جايتر ثاني swelling in the thyroid gland هنسميه جايتر. خلاص؟ وعشان نفهم كويس قوي لازم اراجع على الفسيولوجي. اول شيء بنراجع عليه تقول لي ايه هو الموت of synthesis، ازاي بيتكون الثيرويد هرمون. فبقول لك بيتاخد الايودين من الثيرويد جلاند، انا هعتبر ان الثيرويد جلاند اهي منظر يعني هي ديت الثيرويد سيل، فهي هسميها اوبتيك، وبيتاخد عن طريق انزيم اسمه البيروكسيديز انزيم اللي هو بيتحول الى ذري نشط. هذا الايودين يتحد مع التيروزين ويكون المونو والداي ايودو تيروزين. اذا اول خطوه هو خطوه الابتيك، ثم الاتحاد البايندينج، ثم المونو مع الداي والداي مع الداي هيعمل تي 3 ودي 4 تراي ايودو وتترا ايودو، ودي خطوه الكابلينج. ماشي معايا؟ يبقى اخدت الايودين الموجود في الاكل، تحول الايودين ذري ناشط اكتف النيسنت، اتحد مع التيروزين وعمل مونو او داي، والمونو مع الداي عملوا تراي، والداي مع الداي عمل تترا، وتخزنوا جوه الثيرويد سيلز، يبقى حصل عمليه الاستورج. دائما التي 3 والتي 4 لازم يبقوا محمولين، ما يمشوش لوحديهم. زي كده لما تيجي تسافر انت بلد عربي لازم يبقى ليك كفيل. فليهم كفيل، هذا الكفيل هو جلوبولين وسميناها الثايرو جلوبولين، بعض الكتب كتبتها الكولويد، مش غير ما يفهموا معنى الكولويد. التيشوز ان ذا بودي حاجه من الاثنين، يا كريستالويد يا كولويد، يا كريستالويد املاح يا كولويد. فانت هنا دلوقتي لما تي 3 والتي 4 تتحد مع الجلوبولين، هل ده كريستالويد ولا كولويد؟ كولويد. فعمر الكولويد يا جماعه ما يكون سينونيم للثيروجلوبولين، يعني ما تجيش واحنا ماشيين كده عين كلها تقول لي على فكره الكولويد ده، يقول لك كولويد ايه؟ قصدك ايه؟ في بنك الدم بتاع البلازما بروتين اللي بنحلهم ولا بتاع يعني قصدك ايه من الكولويد؟ انا عايز اقول لك ان الثيروجلوبولين ان ذا فورم اوف كولويد، يعني ده مش اسم مرابط. ها؟ يو اندرستاند؟ يعني احمد محمد رفيق ده انسان، ما ينفعش ماشي يقول لك على فكره انا بنت امبارح انسان. يو اندرستاند؟ فنفس القصه بس يو ريبيت سمثينج وانت تفهموه. انا اي مين ذات ذا تيشوز انسايد ذا هيومن is in the form of colloid وليس crystalloid. وتخزن. ده عامل زي انسان بيشتغل ويخزن فلوسه عند الحاجه، زي طالب بيذاكر يوم ورا يوم ورا يوم وبيخزن معلوماته عند الامتحان بتطلع. عند لما احتاج هيحصل الريليس، لما احتاج هيحصل ريليس. احتاج امتى؟ التي 3 والتي 4. التي 3 والتي 4 هم هرمونز الطاقه الانرجي. ذا ثايرويد هرمون هم الهرمونز اللي بيزودوا البيزل ميتابوليك ريت ويطلعوا لي انرجي برودكشن. عندك انا وانا بشغال دلوقتي محتاج انرجي، عمال تي 3 وتي 4 تنزل، وعلى قد ما بتنزل بحرق. انت منتبه، تي 3 وتي 4 بتنزل وبتحرق زي اللي نايم، بينزل على الاقل ويحرق على الاقل. دايما ات اني تايم في هرموني بين اللي بيريليز واللي بيتحرق. فلما اجي احتاج هيحصل الريليز. اول ما ينزل يروح لقطه البلازما بروتين، بقول لك مش ممكن تبقى لوحديها. البلازما بروتين تاخد التي 3 وتاخد التي 4 عشان توديها الى السيلز. عشان عشان تروح للسيلز تقول لها اشتغلي يلا زودي البيزر تورك ليه طلعي انرجي. وهي رايحه للسيلز التي 4 يفقد تي 3 يفقد ايودين وتحول الى تي 3 ويخش جوه السيلز از تي 3. عشان كده كتب الفيسيولوجي ما تسميش تي 4 هرمون تسميه ايه؟ برو هرمون. ولما يخش جوه الخليه هيروحوا على طول للنيوكليوس زي بالظبط كده. انت عشان تخش على عميد الكليه لازم تروح على مدير مكتبه الاول. كل الهرمونات تخش على المدير الاول على الريسبتورز اللي بره، والريسبتورز اللي بره يخش يدي التنبيه للايه؟ للعميد. في بعض الناس يفتح الباب ويخش على العميد، هو ده التسليم تي 4 دون كل الهرمونات اللي تخش على العميد دايركت، تدي الانفورميشن نوت ثرو ذا ريسبتورز ولكن تو ذا نيوكليوس على طول دايركتلي. فهمنا؟ وهي بقى داخله تتحرر من البلازما بروتين. وهي داخله عشان داخله على طول هتخش ان ذا فورم اوف فري. كميه بسيطه وهي المعامل دلوقتي اللي بتحسب لك الفري. المعامل الحديثه اللي بتحسب الفري. كان زمان نحسب التي 3 وتي 4 فلما كنا بنحسبها كان بتحسب مين؟ التوتال. ودي هتلخبط لك الدنيا. يا ترى بلازما بروتين قليل ولا بلازما بروتين كتير ولا اخدت ادويه شبكت مع بلازما بروتين زي مثلا اسبرين ده احنا كل ما يجي لك صداع يا والله اسبرينا ساليسيلتس يمسك في البلازما بروتين ويدي لك لخبطه في الميجرمنتس. احنا لازم نحسب ده. هنا الرسمه دي رسمه كروكي. عايز اقول لك ان كل اللي بيحصل ده بيحصل في 1 سيل من الثيرويد وليس في الثيرويد. بس حتى بمارس الناس دي الناس تعتقد ان الثيرويد دي عباره عن ايه؟ مصنع. لا، الاندوكراين يتكلم دائما بالخلايا. فانا اقصد بهذا هو الخليه اللي موجوده في الثيرويد اللي هي ايه؟ ارسم الهيستولوجي. عندنا الفوليكلز عباره عن سيمبل كيوبيكال ايبيثيليوم اهو، وهنا السي سيل اهي. وكل اللي شرحته ده بيحصل في كل واحده من دول اللي هو بيتاخد من بره ويترمي جوه على هيئه تي 3 وتي 4 مع بلازما بروتين. يعني الرسم دي كلها بتمثل 1 سيل 1 كيوبيكال سيل. بس لما نيجي نرسمها بنرسمها بطريقه يعني دي، فكنتكم تعتقدوا ان كل ده بيحصل كده في الثيرويد. لا، ده بيحصل في خليه واحده من الفوليكل واللي بيرموها كل فوليكل بترمي وليها كولوي تحت. فهمنا؟ كيوبيك سيمبل كيوبيكال يس. الكارير بتاعت الثيرويد في البلازما البيونين اللي ايه؟ الشارير البومن او حاجه اسمها بري البومن او جلوبل. مش كده هتبدا ايه؟ بلازما بروتين. طيب هل هذا الموضوع ماشي كده طول ما انت عمال تاكل سمك وتاكل جمبري وتاكل يوم وتاكل بتاع عماله شغاله الى لا نهايه ولا في كنترول؟ ولا انا بشتاق باكل كده الى ما لا نهايه كان الاقي الدنيا زروطت؟ يقول لك لا، ده ليها كنترول. ده حتى شبهوا لنا الاندوكراين بالسيمفوني والمايسترو. هو دايما بيشبه الشيء بحاجه ملموسه. فنبص نلاقي اللي بيحصل كالاتي. لما اكون ان ستريس، هذا الاستريس يخلي الهايبوثالاموس يطلع ثايرويد ريليزنج هرمون، والثايرويد ريليزنج هرمون يروح لغايه الانتيريور بيتويتري يقول لها طلعي ثايرويد ستيمولاتنج هرمون، والثايرويد ستيمولاتنج هرمون يلف في السيستميك سيركيليشن يروح للثايرويد يقول لها طلعي بقى تي 3 وتي 4، واول ما يطلع تي 3 وتي 4 ينهبت الانتيريور بيتويتري وينهبت الهايبوثالاموس. عشان ات اني تايم خد مني عينه دلوقتي حلل هتلاقي مثلا تي 4 4 مايكرو جرام بير سكند. هاخدها الواحد نايم هيطلع الأربعة، هاخدها الواحد بيجري أربعة، لأن يعني في على قد اللي بيخش بيتحرق. قال في يوانا سان في هارفي يوم ما ده هيزيد شوية عن النورمال ده يوقف. فعلى قد الاحتراق بيحصل ريليس، بيحصل أبتيك، وهكذا 24 ساعة شغالة. أولا ما معنى كلمة ستريس؟ أولا في ناس بتعتقد ان كلمه ستريس ده معناها كارثه مصيبه. باي ديفينيشن ستريس هو اني اكتيفيتي اباف ذا بيزل ميتابوليك ريت، اني اكتيفيتي مور ذان ذا بيزل ميتابوليك ريت. وفكرك في سنه ثانيه لما قلنا بيزل ميتابوليك ريت عباره عن ايه، فاكرين كان سنه ثانيه في الفسيولوجي حسابتها صعبة قوي، لازم العين يبقى صاحي من النوم بس مش جعان ومش نعسان ولسه ما عملش اي اكتيفيتي، بس ما خدش ايه مهدئات، بس ما خدش ايه لقمه ياكلها ولا شرب ميه ولا، فاكرين الكلام ده ولا كان الموضوع ده مش عندكم؟ يعني عشان تحسب البيزل الميتابوليك ريت صعب جدا. فكلمه ستريس معناها اي حاجه، يعني انا صاحي من النوم مجرد ما صحيت من النوم واتمطعت عندي ستريس، شربت الشاي بتاعي يبقى عامل ستريس. فكلمه ستريس هو اي اكتيفيتي اكتر من بيزل ميتابوليك ريت وليست كارثه. يعني انا من ستريس ناو يو ار ان ستريس، اللي ماشي بالشارع هي ستريس، اللي قاعد في الحقل بيزرع ده ايز ان ستريس، يو اندرستاند. اي ستريس محتاج بنزين، محتاج تيستيميتي فور، فتيستيميتي فور هو البنزين بتاعي. عشان كده قلته يعمل لك الميكسيديما، كوما، نايم، فيش اكتيفيتي، براديكارديا. اتفقنا؟ فهذا الموضوع ماشي ان هارموني. ودائما نقول ان اللي مرسوم بالازرق ده بورتال سيركوليشن، واللي بالاحمر ده سيستميك سيركوليشن. وات از بورتال سيركوليشن؟ ده سؤال اخر فيسيولوجي. وات از بورتال سيركوليشن؟ اكتبوا اكتبوا. وانا لسه تقعد تدور في كتاب فيسيولوجيكال مش عارف ايه، دايما كل معلومه قديمه اكتبها، بوفر عليك ساعات من التدوير. بورتال سيركوليشن از سيركوليشن ويز ستارت باي كابيلاريز، ستارت باي كابيلاريز اند اند ان كابيلاريز المغلقه، ستارت باي كابيلاريز او فينيولز اند اند ان كابيلاريز او فينيولز. We have three portal circulation. واحد طبعا الاشهر جي اي تي، اثنين هايبوفيزيا الهايبوثالاميك، هايبوفيزيا الهايبوثالاميك اكتب برضه من كوسين تي ار اتش الى بي اس اتش. نمره ثلاثه سوبرا رينال، في حاجات كثيره طبعا سوبرا رينال كورتكس المظلة، الكورتكس والمظلة بس دول الأشهر عندنا. وظيفة الـ T-Stimulatory 4 ايه؟ فكرني معلش الاسم. اسلام اسلام ها؟ What is the function of T-Stimulatory 4؟ Increase with metabolic rate and energy production. وايه بقى؟ يعني ما انت لازم يبقى لازم تطلع من المحاضرة في ما قل ودل، وبعدين تزود عليه. ها؟ ال T3 وT4 عموما لا مش انا ما بسالش بقى، انا عايز بس لغايه في شرحي. انت عايز تسال سؤال ولا تسمع؟ What is the function of T3 and T4؟ اما عارف فيها كلمه واحده تطلع من الشرح بتاعي increase base and power grid increase energy. وفي حاجات ثانيه بس هي دي. دي برضه واحدة تانية، دي واحدة تانية بس لا دي واخرها. عايز ازود بتاعت الجلوميرولس دوت بس دي اكتر. هو ايه المقصود بقى بفضل التجربة اللي انت بيزك بتقول كده اللي هو الاستريس؟ انكريز البيز الميتابوليك ريت يزود الانرجي. لا كنت قلت اللي هو الاستريس يعني اني اكتيفيتي ابف ذا بيزك بتقول كده. يس مقصود يعني ما هو البيز الميتابوليك ريت اللي هو يكون عارف زي ايه؟ ريست يعني؟ لا يعني عايز تقول ريست but awakening not sleeping not under drug fasting but not hungry. Result. At the optimum temperature without humidity. At the optimum oxygen. طبيعي خالص قايم رايق انت كده طلعت النتيجه وامتياز وحققت اللي عندك وتعشيت كويس ونمت اخدت راحتك في النوم وصاحي كويس قوي وقاعد هادي لا تفكير بقى امتحن ايه ودرس ايه وهيحصل ايه مفيش دماغ خايقه ده البيزا اللي طوالك ريت يس يس يعني التي 4 بيتحول الى تي 3 ان ذا سيركيليشن يعني مفيش تي 4 لا اللي يخش هو التي 3 هو الهرمون ثاني الكوهر ما زلنا برضو زي ما بقول لك ما زلنا بنراجع تاني ايه اللي خدناه زمان عشان اقدر اقول لك الجمله وافهمها كويس ولما اقول لك ايودين ديفيشنسي تبقى فاهم يعني ايه ايودين ديفيشنسي وات از الجويتر نعم وات از الجويتر Yes, any enlargement of the thyroid gland is a goiter. وتقسمت الجويتر إلى increase size معناها معاها normal function وكلمة normal function معناها بين قوسين thyroid. كلمة ايوثايرويد ستيت معناها نورمال فانكشن فيا اخي السايز مش معناها ان هي لازم فانكشن كبير هي حجم كبير ولكن نفس الفانكشن ودي قلنا عليها سمبل جايتر ممكن انكريز سايز مع انكريز فانكشن ودي هسميها توكسيك جايتر ممكن معاها انكريز السايز و decrease function اللي هنقول عليها ميكسيديما او كريتينايت جويتر انا هنا استخدمت كريتين مرتين دلوقتي مره قلت لك كريتينيزم مره قلت لك كريتينايت جويتر ايه الفرق بين الاثنين؟ ها؟ زي الكريتينيزم ما هو ايه الفرق بين الاثنين؟ ما ده كريتين وده كريتين كريتينيزم وكونجيتال ولا دي فيها انلارجمنت ودي ما فيهاش لما قلت الثيرويد جلاند ما اتكونتش فعملت كريتينيزم عملت تخلف عقلي مفيش جويتر لان هي ما اتكونتش دي جويتر كبيره بس ما بتشتغلش فعملت كريتينايت جويتر الاثنين كريتين الفرق بينهم في الانلارجمنت او الثيرويد جلاند ممكن يبقى معاها increase size مع inflammatory changes ودي هسميها thyroiditis او neoplastic changes ودي هسميها neoplasm of the thyroid وهو ده الفهرس بتاعنا هو ده الاندكس بتاعنا هو ده اللي هناخده لغايه ما نخلص الثيرويد جلاند ولما نخلص الثيرويد جلاند يبقى فيه شويه زي ما زي البرس كان فيه شويه تجميعات الثيرويد جلاند برضه فيها شويه تجميعات يبقى انا بقول لك ايه هو البلان هو الخطة بتاعتنا في الدروس اللي جاية هنتكلم على السيمبل والتوكسيك اللي آخر نبدأ النهاردة بسيمبل كارتر عشان اتفقنا هنطول شوية كده قبل ما نخش في الموضوع ايه اللي بيخلي الجلاند ام 20 الى 25 جرام اللي هي غير محسوسة تنفر Can you feel the thyroid gland normally? No, we cannot feel the thyroid gland normally. But with an expert hand in thin people, واحد expert وواحد رفيع ممكن أحسها. يبقى أنت لو جيت سألتك Can you feel thyroid gland normally? قلت لي yes, we need an expert hand or zero. مش عايز أسمعك. خلي بالك من طريقة الإجابة بتاعتك. No! ما حدش بيحسها وانتوا مش هتحسوها ولا نواب ولا لازم يكون واحد اكسبرت وثين بيبول يبقى دايما نقول الاكسبشن بعد القانون لان في سؤال ساعات اساله لك وات ار ذا اورجان نورمالي فيلت الاورجان اللي نورمالي فيلت ثايرويد جلاند منهم اثنين ما يعني نوع جلا يعني يعني organs تقدر تحسهم من غير ما يكونوا enlarged. الليفر في الاكسنالتي لا الليفر في الاطفال ثلاثة سيجمويد برضو انتمي دول من الحاجات اللي انا ممكن احسهم اللور بول ليه بص الكدني ذا رايت كدني ان فيري ثين بيبل ها ممكن تتحس ولا انا اي دونت اكسبت ات انا عمري ما حسيتها يعني عمرنا ولا رفيع في كل كليه قد كده كليه كلها قد كده لكن لو قلتها ها ماشي يبقى ثايرويد جلاند از نوت فيلت نورمالي يوم ما احسها بقت من غير ما تزود الفانكشن من غير ما تقلل الفانكشن يبقى هنسميها سيمبل. What are the causes of simple goiter؟ خدت لك على موضوع اسمه ايه؟ سيمبل goiter. شو بقولك زي هي خطوة خطوة لغاية ما نخش على موضوع النهاردة. سيمبل goiter. ايه الكوزس؟ واحد iodine deficiency. Iodine, the most important cause. بعشرحه بالتفصيل. اثنين. Goitrogenic substances. قال لك وجود مادة السيانوجينز في الكابج والكوليفلاور. مادة اسمها السيانوجينز موجودة في الكرنب والقرنبيط. هذه المادة من الحاجات اللي هي بتنمج الانزيم في السينثيسيس ودي Goitrogenic. أو فيتامين ديفيشنسي خصوصا فيتامين اي ديفيشنسي او pollution of water by human or animal excreta انا ما اقدر حاجات دي اقول طب انا باكل كروم باكل قرنبيط المايه عندنا ملوثه الحمد لله ما عندناش جويتر فده ما يعملش جويتر الا لو كان معاها element of iodine deficiency لوحدها لا ثلاثة this hormonogenesis disturbance في الهرمون جينيسيس في صناعة الهرمون this hormonogenesis في ناس بتتولد عندها نقص في البيروكسيديز انزيم اللي هياخد الايودين يحوله الى يود مشع هذا البيروكسيديز نقص وبالتالي الايودين ما بيخشش بطريقة كافية فبيعمل جولتر ازاي؟ لما الايودين بيخش قليل يبقى كمية التي 3 والتي 4 تبقى قليلة يبقى كمية التي اس اتش تبقى عالية تكبر الثايرويد جلاند فهمتها؟ تي 3 تي 4 قليل تي اس اتش يعلى لان ده فيدباك ميكانيزم بتعمل هايبر بليجيا تروح عامله له هايبر بليجر كبر الثايرويد جلاند وجدوا بقى اللي عنده البيروكسيديز ده ناقص وجدوا ديف وميوت ودورف بقى سندروم وسموه حسب اللي وصفه بندرد سندروم وخلي بالك منه ده بقى لان ده موجود وكتير بندرت سيندروم هو مش متخلف قوي is not critical بالمفهوم critical مش قبل لكن هو على قده ولا بيسمع ولا بيتكلم وامه معاه وتديك الهيستوري وثايرويد انلارجمنت بس ايه السبب ده is a syndrome هو ممكن نقول يعني هو دلوقتي سيبتي فورت ايه ثايرويد مش هو مش متخلف هو مش كريتينويد ما حطوش مع كريتينيسم خلي بالك من البندريت سيندروم ده لو بيتشاف في بعض الناس عندهم انزيمز قليله الانزيمز اللي بتكون تي 3 وتي 4 جوه الثايرويد سيل قليله هي مش ناقصه مش ناقصه قوي هي قليله برضه مش هيبان عليهم غير لو في فاكتور الايودين ديفيشنسي زي مثلا ديسلايك فيش ما بيحبوش سمك وده بيفسر حاجه اسمها سبوراديك جويتر يعني ايه تلاقي عيله مثلا عندها ثلاث اربع بنات، بنت عندها برج التليله. طب ده لو كان العيله دي الانزيمز قليله فتبقى موجوده جينيتك في الكل. طب اشمعنى البنت دي بس بالذات اللي من دون اخواتها؟ اقول له لان دي قد يكون، قد الله اعلم، ما نعرفش هنحلل يعني الثايرويد، عندها انزيمز قليله وطريقه اكلها مش مظبوطه، ما بتاخدش حاجات غنيه باليود. You understand؟ فتحس ايودين ديفيشنسي، وسايبها كده عشان اتكلم عليها بالتفصيل. جايتروجينيك سبسس او ديس هرمونوجينيسيس، وكان اهمهم البنتلتس. بعض الحالات واحده دون اخواتها او واحد من اخواته جاله ثايرويد انلارجمنت، قد يكون نتيجه ديس هرمونوجينيسيس، نتيجه نقص انزيمز، بالاضافه الى element of iodine deficiency. دائما الايودين deficiency هو الاساس. تعال بقى نشرح ده وتركز معايا، صحصح معايا بمعنى اخر، لان في حاجات في فولز جامده، في حاجات كده خدمات جامده في الموضوع ده لما تيجي تقراه عابر السبيل. انا عايزك تفهمه كويس، لان الجويتر ده من الحالات اللي ريتن ده، انت ممكن السنه دي تمتحن ريتن جويتر، تمتحن اورا جويتر، تمتحن اوبراتيف جويتر، تمتحن كلينيكال جويتر. فخلي بالك من الموضوع ده، لازم يكون هضمي. وزي ما قلت لكم لما اجي اشرح لازم اشرح بخليه واحده. وان سيل كيوبيكال سيل. ايودين ديفيشنسي يعني ايه ايودين ديفيشنسي؟ كود بي ابسوليوت وكود بي ريلاتيف. كود بي ابسوليوت زي الناس اللي هي عايشه في الواحات، عايشه بعيد في وديان بعيد عن البحار. اتولد في بيئه نقص فيها الايودين. فهذه السنه مفيش ايودين بنسبه كفايه، فالتي 34 قليل، والتي 34 القليل خلى التي اس اتش ايه؟ تزيد. راحت عامله ايه التي اس اتش؟ عملت هاي بيرتروفي وهاي بيربليجيا. هاي بيرتروفي معناها انكريز سايز، هاي بيربليجيا معناها انكريز نمبر. فكبرت هذه الخليه بدل واحده بقت اثنين فور اكزامبل يعني، صح؟ بدل كيوبيكال بقت اثنين، يبقى هايبرتروفي حصل لها كولومنر، هايبربليجيا بقت اثنين. وهذه الثايرويد بقت انلارجد وعاش في هذه المنطقه وهي كبيره، دي هنسميها اندميك جويتر، زي ما قلنا بتوع الناس بتوع الشتروما. فاهم ازاي؟ زي هنا بتوع الواحات تلاقيهم كلهم عندهم اندميك جويتر. ادي بوسيبيليتي. ايودين ممكن يقل ريلاتيف. هنا بقى اللي عايزك ايه؟ صحصح. يعني ايه ريلاتيف؟ لو انا جيت قلت لك هذا شخص ثقيل مرتبه ضعيف ما بيكفيش اكله وشربه، ده فقير ابسوليوت. جيت قلت لك عارف فلان الفلاني؟ مش عارف مين اللي احنا بنقرا عليهم في جرايد، ده مديون للبنوك. ما برضه نفس القصة، هو صرفه عالي جدا، احتياجاته عالية جدا لدرجة ان اللي معاه مش مكفيه. فده از ريلاتيف. اديك مثلا بنت صغيرة اهي سمبل كيوبيكال ابيسيديا داخلة في مرحلة ستريس. أول مرحلة هتقابل البنت دي، أنا بقول البنت عشان هي أكتر من الولد، لكن ممكن يبقى في الولد كمان، لكن البنت هي اول مرحله البيبرتي. فيسيولوجيك سايكولوجيك مورفولوجيك تشينجز منستويشن. فهيحصل انا محتاج جسم داخل على مرحله ستريس كويس، وما عندهاش كفايه. واظن كلنا عندنا في بيوتنا وعندنا في اسرنا او جيراننا الواحد اللي بياخد بنت دي مغلباني لصغرها في الاكل. طيب واحد عنده بنتين او عنده ولدين ده كويس قوي مريحني يا اخي، سبحان الله من ساعه ما اتولد ده مرض كل شويه عنده طول اطفال والاكل بتاعها ضعيف، كلام بنسمعه. اول ما بعد الستريس حصل هايبرتروفي بلس اور ماينس هايبرتروفي حسب الستريس. هايبرتروفي لو اقوى يبقى هايبرتروفي، يبقى حصل هايبرتروفي بلس اور ماينس هايبرتروفي. حتى بنسميها ذا بيوبيرتال جويد، بيوبيرتال جويد، بارينكيميتس جويد حسب بنسميها. يعني بارينكيميتس يعني الجويدر كبرت في البارينكيم لكن مش في الفانكشن. خلاص راحت مرحله الاسترس، ركز معايا، راحت مرحله الاسترس، حصل ايفولوشن، بتتكلم هنا كجلاند ولا كسل؟ كسل، عشان ما حدش يصطدم يقول لك يا ابني هو هايبربليجيا يحصل معاه ايفولوشن، مش هايبربليجيا دي ايرريفرسيبل. يبقى ازاي تقول ايفولوشن؟ قلنا انا بقصد من كولارمر بقت كيوبيكال. انا بتكلم على جلاند، عمر ما حد اتكلم في الاندوكراين جلاند. لما اقول لك تعالى فاكر ايام البيتويتري كان يقول لك ايه هما السيلز اللي جوه البيتويتري وكل سيل بتطلع ايه؟ يقول لك المايسترو ده اللي ممشيك يا دوبك التيب اوف ليدل فينجر. محدش بيتكلم كده هبش. فجأة كنا ناخد السوبر رينا يقول لك الهيستولوجي الزونا وبتدي ايه وبتدي الموضوع مش هبش. انا بكلم انسان يا جماعه، لو حصل هايبرفي هيحصل انفوليوشن وترجع الجلاند لطبيعتها. لو كان حصل فيها element of hyperplasia هيحصل انفوليوشن للسيلز، لكن كجلاند هتظل زي ما هي كبيره، يمكن تصغر شويه لكن هتظل كبيره. فسو الكتب لما كملت هايبرفيجيا هايبرفي ان انفوليوشن لا يقصدوا كلمه انفوليوشن معناها انفوليوشن ابسولوت مطلق، انفوليوشن للسيل فروم كولونا رجعت لاصلها الكيميكال. طب خد دي تطبيق عملي، جات لي بنت امها قلقانه لقت الثايرويد انلارجد، قالت يا دكتور انا قلقانه لو اختها مش كده ودي غده. ودائما الناس البسطاء اللي هم غير اطباء حياتهم عباره عن مشاهدات، جارتي خالتي ماتت عمتي حصل لها، يعني ما هو ما درسوش كويس. فتقول لك ايه ده انا فاكره خالتي ماتت من الغده، انا فاكره ام كلثوم ماتت من الغده. ده ده ده ده, ده معلوماتها عن الغده الطبقيه، فهي شابت الغده كبرت هتبقى زي خالتها او زي ام كلثوم او زي فلانه او زي علانه اللي جالها هارت فيلر. اندرستاند؟ فانا بقول لها بصي الطالب لعب شويه وجا في اخر السنه وشد وجاب امتياز نجح خلاص، نجح بقى بمجهود جامد او مجهود نص نص، المهم ايه جاب لي الامتياز، عوض. سو هنا حصل ريلاتيف ديكريز في الايودين، وكلمه ايودين يا جماعه معناها تي 3 وتي 4 مش ايودين بالاكل. لما اقول لك في ايودين ديفيشنسي بمعنى الايودين اللي هيخش في تركيب التي 3 وتي 4 حصل في التي 3 وتي 4 نقص، يا نقص حاد ابسوليوت زي الانديميك يا اما نقص ريلاتيف. احتياجها بالتي 3 وتي 4 كان قليل، عندي قليل كان احتاج زياده، فبقى بقى النهايه ان انا محتاج تي 3 وتي 4 ده اللي خلاني اشتغل اكتر. جت البنت دي قلت لها انت عندك يا بنتي فيسيولوجي جويتر. ليه قلت لي فيسيولوجي جويتر؟ لان طبيعي كفايتك كانت قليله فالجلاند اشتغلت اكتر عشان تطلع تي 3 وتي 4 وفي النهايه سمبل. تمام؟ فاذا الجلاند دي كبرت عشان تدي نفس التي 3 والتي 4 اللي جسمك محتاجها في هذا الاستنس. طب يا دكتور فترة البيوبرتي لما تعدي هترجع جلاند تاني نورمال؟ لا لا الله اعلم. قد ترجع نورمال تماما لو كان في اليمنت اوف هايبرفي، وقد تفش شويه بس هتظل موجوده لو كان في اليمنت اوف هايبرفليش، وده ما يزعلكيش، ده ادت جمال لرقبه بنتك. والكتب الانجليزي بين الله قال عليها فينوس نك، فينوس اله الجمال، يو هاف ذا فينوس نك، يعني بالعكس انت لا لا ده ادت جمال لبقى لبنتك زي ورده جزريه لو كنتوا بتشوفوا افلامها بتاعت زمان كان مشهوره جمالها برقبتها رقبه كبيره جميله دي يو اندرستاند. فشوف الطب استخدم ايه، يبقى تريتمنت اوف فيسيولوجي جايدر از بيشور. انا اتجنن بقى يا معلم ايه فيسيولوجي جايدر از ديد باي يا ابني، بتقول فيسيولوجي ازاي وتقول لي تريتمنت ازاي؟ شريف ايه سؤالك؟ ما عشان كده ايه خلص لما انهي الفول واحد يا دكتور. ايه المشكله لو رفع ايدي؟ حلو السلامة مصطفى انت بتريحني. المهم خد خلاص بس دي كله استوعبها وبعدين نخش على سؤالك. ها برافو. حسب هل في اليمنت اوف هايبرفي بس يبقى ترجع هايبربليجا مش هترجع. ومهم قوي تقولي للست الفيك بتاعك الحاله ابن لا لا اطمني هترجع وما رجعتش تتجنن. طيب انا دايما يس اللي موجود لسه زي ما هو، يعني هي اثناء البيبرس بتاعتها في مستريشن موجوده. لا لا بص بعد كده خلاص اتعودت، يعني يعني البنت لو امها ما حضرتهاش كويس على البلاد اللي نزل منها فاهم ازاي؟ دي بتخش في سيفير سايكيك تروما. هي الفتره دي فتره صعبه حتى لما الام تفهمها هنا هيجيلك وينزل دم وما تقلقيش من الدم و و و و و برضه غير لما تشوفه بعد كده تعود عليه. يعني اول ما تخش تساعدني في العمليه هتبقى تعبان انت بعد كده خلاص هتلاقي فيه نافوره دم وعمال تتكلم يعني طبيعي في البيه يعني اول عمليه اخشها غير دلوقتي. بصوا يا جماعه عشان ما تضيعش تركيز انا دايما بقول الجمله دي مهمه قوي يا جماعه اللي هي ريشورنس. الام اقتنعت انا بفكرك بحاجه زي الاندي فجوه دينوزس واقتنعت قلت لك خلاص يا دكتور يعني حاجه دي طبيعيه الحمد لله طبيعيه بس عايزين بقى نغذيها تاخد بالها من الغذاء وشويه فيتامينز و و في ساعات بس يا دكتور اصل بس يا دكتور if the patient is not convinced باللي انت بتقوله انت بتخسر عيانك. انا لما اقولها كده فيا دكتور عايز علاج لا لا معلش انا عايز علاج عايز تكتب علاج هنا انت فيسيولوجي جايد. لما تيجي تكتب علاج بتيجي تفكر هي جلاند كبرت ليه؟ لاحتياجها من ال T3 وال T4. انا داخل على مشروع معايا 10,000 جنيه داخل على مشروع المشروع ده وشغال انا ايه صبح ظهر ليل عشان اقدر المشروع ده هيكلف 15,000 فروحت لك قلت لك ساعدني. هتقول لي جايب لك شغل تاني عشان تزود رزقك ولا تساعدني من 5,000؟ This gland hypertrophied و hyperplasia عشان تصل الى انها تبقى سيرويد. فيوم ما يجي يقول ريشورنس ومع الوقت ممكن ترجع ممكن ما ترجعش مش دي بروبلم. المهم انها سيرويد. لو الام قالت لك انا عايز علاج او اي انسيست كاكزامينر لك هتدي علاج وجه السؤال ده لمصطفى اكتب ايه؟ اقول له اكتب السيروكسين. اولا يعني ايه ال؟ ليفو لان دي سيز نورمال هرمون ان ذا بودي. فاذا لما تديني انت اقراص الدهاني مصنعه بنفس شكل الهرمون اللي موجود عندي الناتشورال. وليه اديتني ثيروكسين ما اديتنيش دي 3؟ لان انا هاخد هذه الاقراص فتره طويله طويله طويله لغايه ما بقى ايه اتجوز ولا حاجه. فانا عايز حاجه تبقى شغاله لونج اكتنج مش شورت اكتنج. مش ده عيل اتولد كريتينيزم قلت لك الحقوا حقنا دلوقتي قبل المخ ما يبوظ. عايز حاجه شورت اكتنج وبوتنت. انا عايز حاجه طويله زي بالظبط واحد عنده باكيك عنده روماتويد عنده بتاع لما تيجي تديله تديله ادويه طويله المفعول. ما تقولوش ايه خد مورفين دلوقتي خد بتدي دلوقتي هتضيع لك الوجع لمده نص ساعه وساعه. طب وبعدين انا عايز حاجه لونج اكتنج فده هنعتبره السيروكسين لونج اكتنج. فهذا الثايرويد هرمون اللي انت اديتهوله من بره هيسبرس الدي اس اتش وهيعوضه عن اللي محتاجه. بالنسبه لاختها بقى الصغيره نلحقها قبل ما تخش في ايه؟ في البيوبرتي، يبقى ديها ايودين، يبقى از بروفيلاكتيك هدي لاختها تخزن دي 3 ودي 4 عشان لما تخش في فتره ستريس. لكن دي حصل دلوقتي، انت ابوك صاحبي ولعبت شويه بس اتشرط، بس لعبت شويه السنه دي، ابوك اتصل بيا قال لي ده بكره عنده امتحان اورال، معلش هو لعب الحقه. اقول له طيب بقول لك ايه، انا هاجله الامتحان يومين بس يذاكر فيهم، يبقى اي خدمه بتعملها هو انا مزنوق، ازنوق زياده بشغل زياده، اديله ايدين زياده ولا اديله سيروكسين اللي محتاجه وفي نفس الوقت انهبيت الدي اس اتش فيهدي جلاند. لكن لاختها اديها ايدين. شوفوا بقى لو انا سمعت كلام مصطفى وديت لها ايودين، خلي بالكم خلوا بالكم اللي هقوله، الجلاند دي غلط وديت ايودين بزور الفانكشن. لا اصبر بالله اصبر بالله، مش هقول لك كده الاجابه بسرعه، لازم افهمها. الخليه واحده بقت اتنين، هتدي ايودين، كل واحده من دول هتاخد الايودين نورمال صح؟ نورمال ابتيك، نورمال ابتيك مظبوط؟ كل سن هتاخد النورمال بتاعها، لكن التوتال بتاع الجلاند زاد ولا زي ما هو؟ زاد. انا بدي لابني جنيه، كل واحد هديله جنيه، العيال كترت عندي 10 بس كل واحد هياخد جنيه، يبقى جنيه جنيه جنيه جنيه، لكن انا طلع من جيبي كام؟ 10. يعني هنا دلوقتي السيلز بقت كتيره، كل واحده هتاخد النورمال ابتيك بتاعها، مش هتاخد زياده، دي از سيمبل جويتر. لكن التوتال ابتيك بتاع الجلاند زاد ولا لا؟ يبقى تصنيع التي 3 والتي 4 زاد ولا لا؟ ها؟ هل ده هينزل بكميات اكبر ولا نورمال؟ نورمال. نورمال لانها سيمبل والتي اس اتش هو اللي بيكونترول. طب الزياده يا جماعه دي اوديها فين؟ خزنها. انا بتفق مع مصنع انت هتعمل لي يوميا 10 من دول هاخدهم منك وانا مروح. راح هو جايب عمال زياده ومواد خام زياده وراح صنع لي 100، بس انا متفق معاه اخد كام؟ 10. يبقى الزياده هيخزنهم ولا لا؟ صح؟ هيخزنهم جوه الجلاند. فالجلاند عشان تقدر تخزن ده كله بدل ما هي كولومنا رهيب اهي هتتحول الى فلات ابيثيليوم عشان تتحمل كل المخزون اللي هو يتخزن على هيئه ايه؟ وهسميها ايه؟ يعني انت بتدي ايودين يعني هايبر بلاستيك جلاند، تدي ايودين يعني الراجل جاي لك من قدامك اريا ده قلت له خد ايودين، لكن ما فهمتش يعني ايه ايودين ديفيشنسي، ما فهمتهاش. انا كده وصلت دماغك، وانا اقصد ايودين ديفيشنسي ثايرويد هرمون ديفيشنسي، لان الايودين هو رمز الثايرويد هرمونز. فثايرويد هرمون ديفيشنسي دي كانت اصلها سببها ايه؟ يا سببها هو اتولد في منطقه ضعيفه في الايودين وبالتالي تخزين التي 3 ودي 4 كان قليل فبقت اندمك، يا ريلاتيف عندها تي 3 4 بس ريلاتيفلي قليل بالنسبه للستريس اللي داخل عليه فحصل لها الفيسيولوجيك او البارينكيماتاس جولدر. تعالجها ازاي؟ بالال سيروكسين اللي انيميك تي اس اتش ونو مور هايبرفيجري جلاند. غلط قلت ادي ايودين، ما عندها ايودين ديفيشنسي يبقى اديها ايودين، ما انت كنت سطحي في المعلومه. ادي اللي هيحصل. الابتيك هيزيد، هيزيد بالنسبه كجلاند بالنسبه كانسان، لكن كسيل هتاخد النورمال بتاعها لانها اندر الاب الشرعي تي اس اتش اللي بيريجليد الابتيك. لكل خليه ليكي ابتيك معين، ليكي جنين جنين جنين جنين جنين، بس الكميات دي كابتيك كلي عالي. وكل خليه تعمل تي سي وتي فور بتاعها العادي، بس كجلاند زاد. لكن ما اقدرش اطلعه في السيركوليشن لان تي اس اتش لا يسمح غير بخروج حاجه معينه. انا بسمح لك يوم الخميس تخرج بس تجي لي هنا الساعه 10 وترجع البيت، لا اسمح بعد ذلك. طب دول هيروحوا فين؟ خزنهم. فهنقول ايه بقى؟ فحصل لو اديت ايودين حصل هايبر انفوليوشن. والطالب السطحي لو هايبر انفوليوشن عباده هتصغر اكتر من 20 جرام. استاذ هايبر يعني السال، انا بتكلم بالسال من كيوبيكال بقت فلات. نعم مشي على طول، بالمشي على طول لغايه ما تخش بقى في تتجوز وتيجي تحمل بقى دي وتولد. فعشان كده برضو صعب وبتلخبط بعد كده ويحصلها جايده. بس انا عايزك تفهم دي، انا عايز افهم دي انت هضبطها دي ولا لا؟ لان لو انا ما فهمتهاش وهضبطهاش هعق الدنيا وفي الكلينيكال هنعق. طب ما ينفعش ان انا ماشيها طالع بالرزق يا حبيبي، انت مهتم قوي هنمشيها قد ايه؟ بص انا دلوقتي هنا خلاص هنا هنمشيها على ال اس ار اكس. ال اس ار اكس از وان اوف ذا تونكس عشان تبقى عارف، يعني اكله فيتامين. يعني انت لو بتسمع لو انت رياضي عن الدوبينج، عارف يعني ايه دوبينج؟ سمعت عن الدوبينج؟ دوبينج حد سمع عن الدوبينج خالص؟ دوبينج والمنشطات المنشطات المنشطات، يعني التي العالم كله مقلوب على حكايه المنشطات. دوبينج فهمها دوبينج، ودوبينج ده نوع من انواع العنب الفقر، كلمه مشتقه كلمه افريقيه دوبينج دي او بي اي ان جي. الدوبينج ده وان اوف ذا منشطات الممنوعه عالميا الالساروكسي عشان بيدي طاقه. الستات السمان بياخدوا ال ساروكسي عشان تخس، يعني ال ساروكسي مش عيب بس لو اتاخد بدوز مظبوطه. تبدل بقى بشويه يود بشويه يود، لا مش هبدل يود، انا هفهمها انها تاكل تجيب الملح اللي هو ايدايزد، بلاش الملح اللي بيتاخد من تحت السلم. لازم اقول لها لازم تاكل السمك، لو انت مش عايزه السمك يبقى اكتبك على مالتي فيتامينز. خلاص يعني احنا خرجنا من الموضوع الى موضوع ايه؟ انا في العياده كويس؟ تمشي شويه ده شويه ده ما عنديش مانع. انا بس المهم ال ال اس ار سي بالاساس. اول مره اسمع كلمه دوبينج ديت، مش خش انا شفت مره شطاره ايه عارف مهم جدا يا جماعه برضو اسمعوا اختار مواد اخرى انجليزي يعني اسم بروفيت يعني اعلم. هو دلوقتي الاستريس اللي هي هو حضرتك قلت ان الجلاند بتطلع كميه اس بي اس يوتي فور كتير، بس هي الكميه دي ما بتطلعش من السيركيوليشن اصلا للتي اس اتش. يس. طب الاستريس لازم يبقى انا ستريس المفروض يخلي التي اس اتش يطلع الكميه كويس، بيطلع الكميه اللي الجسم محتاجها. وعلى اي اللي بيطلع بيحترق. فات اني تايم لازم الخارج قد المصروف. يعني ما يقدرش يخرج زياده عن اللي بيتصرف. يعني ده سرعه كده ان هارموني. لكن انا لما بدي ايه كمان الاستريس عايزه بياخدها بالظبط. لكن انا لما بدي ايه خلل في هذا بقى، ما هو انت اكتر ليه بقى؟ ما لا لازم بص يا جماعه لازم ايه نخلي لغايه ما الطالب يفهم كويس قوي ثم اخش على السؤال بتاعي. عشان كده تلاقي النورمال رينج 4 ل 8 من 4 ل 8 مالوش 4. فاهم ازاي؟ من 4 ل 8 التي 3 من 80 ل 120 من 80 ل 120 نانو جرام برسنت 120. شوف قد ايه الرينج عشان اقل من 8 بقى اندر، فوق 120 بقى يبقى اوفر. تمام؟ ها عايز ايه يا محمود؟ يعني غلست عليه وبس. لا والله انا كنت بقول لك يعني لازم اروح من بره، انا كده بلغي الاكشن بتاع الجينات وبشتغل على التيم بتاعي بره. هو بص كويس بص كويس كويس. انا برضو هرد عليك بسؤال اخر. في ناس عندهم سكر تعرفوا كتير سكر بولي ده diabetic patients مليانة في كل أسرة أو في كل عيلة. مشكلته إيه في حياته هذا الشخص؟ ضبط السكر مش كده؟ ضبط السكر دي من المشاكل مش عارف يظبطها. نفس الإنسولين أو الأورال اللي بيتظبط بالسكر نفس المشكلة هنا. أنت بتدي إيه لسيروكسين مهما تعمل على ما نعمل إرد مش عارف أضبط الإندوجنس. فأنا بدي دوز باعتبار إيه الدوز دي على اللي جوه هيبقى نورمال. الدوز دي عينت بتظهر اثرها على العيان بيظهر اثرها على العيان اروح مقلل تمام. فعمري ما اي ريبليس الاندوجنس ابدا ولا اخلي الاندوجنس ما يشتغلش ان شاء الله. كلمه هايبر ايفولوشن ايه؟ زياده في الصغر زياده في الصغر يعني صغرت اكتر. انفوليوشن يعني رجعت تاني الى وضعها الطبيعي. هايبر انفوليوشن يعني صغرت اكتر من وضعها الطبيعي. فانا خايف تعتقد وانت بتقرا الهايبر انفوليوشن ان دي معناها صغرت كجلاند لا صغرت كخليه. بدل ما تبقى كولومنر ترجع كيميكال بقت كولومنر وراح رجع ايه لا لا لا بس حجم الجلاند نفسه واحد بالعكس ده كبر كبر كبر. طيب طيب انا جبت دلوقتي حاله كلينيكا داخله ايه سرطان الارض قلت عليها ايه جولد خلاص. سالت على المانيفيستيشن اوف توكسيك مش موجوده اوف هايبو مش موجوده مالجنت مش موجوده قلت عليها ايه سيمبل جولد. لقيت عليها نوديول قلت عليها ايه سيمبل نودلر جولد صح يا جماعه. جبت حاله عيد تاني كشفنا عليه لقينا الجويتر السيرويد انلارج قلت عليها جويتر لا هايبر ولا هايبو ولا توكسيك ولا مش عارف ايه ولا ايه قلنا عليها سيمبل نودلر جولد خلاص. ايش عرفك بقى ان جوه النوديولز دي في كولويد؟ ايش عرفك؟ والله لما اعمل ايه والله لما اعمل ايه تقول على هيستوري ايه تقول لك اه اخدت اقراص براشيم ما اعرفش تقول لي براشيم ايه وبعدين نسيبتها وبعدين رجعت لها. سو ذا كولويد جويتر از ا باثولوجيكال تيرم از ا باثولوجيكال وان. يعني بعد ما شلت الجويتر وبعتها فور باثولوجيكال اكزامينشن قال لي ان في فوليكلز فلات ابسيليوم مليانه كولويد. بقى بسمتك انت ايدك تعرف ان دي فلات ابسيليوم ولا كولومنر ابسيليوم ولا كيميكال. اذا دونت سي كولويد جويتر عشان كده افتح بلا المواد مشطوبه هذا كولويد جويتر دي مشطوبه بس احنا ما زلنا بنقولها ما زلنا بنسال فيها فانا هشطبها بس انت قدامها ايه كولويد جويتر از ا باثولوجيكال دايجنوزيس واصبح العنوان الكبير سمبل جويتر كود بي فيسيولوجيك جويتر. واحده ست جايالك حامل وقالت لك انا حاسس ان انا عندي اللارجمنت في السيروت وانا كده حتى جوزي اللي لاحظها ولا ام اللي لاحظتها ولا الدكتور اللي بيتابع عنده في الناس قال لي روح شوف دكتور جراح لقيت حامل ده ماشيه مع الهيستوري كان عندي قبل كده ما اعرفش ما لاحظتهاش سوفت سيمتريكال اللارجمنت سموث سيرفيس 3 اس يعني هي سيمبل مش نودولر مش نودولر وطريقه سيمبل فيسيولوجيك رياشورنس تمام كده خلاص. بعد ما تقومي بالسلامه يبقى نديك بقى ال سيروكسين بعد ما ترضعي نديك ال سيروكسين ودلوقتي نقدر نقول وفيتامينات وبس. جات لي واحده ست بترضع جات لي واحدة ست حصل لها كذا مرة ابورشن يبقى في هيستوري اوف ستريس اس سوفت اس سيمتريكال اس سموث سيرفيس ذيس از فيسيولوجيكال تمام. جالي نودولر هنسميها ايه سيمبل نودولر جويتر ودي اشهر حالة كلينيكال بتاخدوها في الكلينيك. قبل ما انسى ارجو انك تكون فهمت كل لفظ اتفهم. تعال بقى نشوف انا بعتبره اول درس، شوف عشان كده طولنا قوي النهارده، ده اول درس في درس النهارده، اول موضوع في درس النهارده هو السيمبل موديولات. اه طبعا، بس ده بيهريك فيها، بيهريك فيها. يعني شوف في مواضيع يا جماعه، بصوا يا جماعه في مواضيع انا دايما اطلب الطالب بتوعي يخشوا عليها، فبقى مالي ايدي قوي، اللي هي اكتر مواضيع طلبوا تهرب منها. يعني الجويتر دي بتتسلخوا فيها، البريفرال نيرف انجري كله بيهرب منها، لما نيجي نشرحها يقولوا لازم تخشوا عليها تتميز، بورتال هايبرتنشن كذلك، في مواضيع بقول لك خش عليها لانك انت اخد على مستوى عالي قوي. انت لما تقعد بقى يسالك في هذه المواضيع يعني ايه هايبر ايفولوشن، طب ازاي لو واحد مثلا عندك بنت جت لك واديت لها ايه ايودين يحصل ايه، يقعد يلعبك، طب الكولايد جايتر تشخصها ازاي، كل دي حاجات صغيره قبل كده ممكن فتاويك توقعك. ده درس سهل، سيمبل موديول جايتر. نعم as a simple number guide، دي بس هي as a simple number guide. انا بقول اصلا لما بتصير بالظبط، ومش عارف في جون جرات في الاريا كلها ما تعرفهاش، ايش عرفني انا، اصل انت مش بتتكلم على لو مليان كولوين عامل له اسبريشن، انت بتتكلم على مايكروسكوبيك فوليكلز، كل فوليكل فلاتي في سيريم وجواه كولوين، كان نوت سيمبل نودلر جايد هام جدا الى ما لا نهايه، الى ما لا نهايه. اولا سيمبل نودلر جايد الكوز والباثوجينيسيس لسه مخلصهم دلوقتي، اللي هو ايه هايبرميجيا انفوليوشن، هايبرميجيا انفوليوشن، البنت اتخطبت، فكت، جوزت، طلقت، يعني ممكن تعق. انا عايز اقول repeated cycle of hyperplasia hypertrophy وinvolution، كل مره بيحصل hyperplasia hypertrophy وشويه الفايبرس تيشو بيحصل لها hyperplasia، من كتر بقى السايكلز دي حصل حتت نوديولاريتي. يعني انت زي ما ساعات يقول لك ايه؟ عيد الكلمه دي 100 مره هتلخبط فيها. فحصل هايبرف هايبرفيشن، حصل ايفولوشن، بتكلم ايفولوشن كسيلز مش كجلاند، ستريس تاني هايبرف هايبرفيشن ايفولوشن، شوف انا ما برجعهاش نورمال، ريبيتد سايكل اوف هايبرف هايبرفيشن بدا يحصل فيها نوديولاريتي. طب في الامتحان لما يجي لك سؤال زي ده لازم تكتب كل اللي انا قلته كوزس و يعني ايه هايبرتروفي وهايبرفيجيا وايفولوشن وهايبر ايفولوشن والى اخره. موضوع النوديول يا اما حصل على مستوى الجلاند كلها وبقت مالتي نوديولر، يا اما حصل على مستوى وان لو فبقت سوليتري نوديول. كود بي multiple، could be solitary، could be simple multi nodular goiter and could be simple solitary nodule. يبقى لما تيجي اقول لك حالتك ايه ما تقوليش simple nodular goiter لو سمحت. الدايجنوزيس هو الواجهه بتاعتك. هتقول لي simple multi nodular goiter او simple solitary nodule. ايه complication؟ وتلاحظ انا هبدا كومبليكيشن قبل الكلينيكال بيكتشر، لان الكومبليكيشن ده اللي يخليني هقول ان علاجها سيرجري. والكومبليكيشن دي اشهر سؤال ريتد، اشهر سؤال ريتد واشهر سؤال كلينيكال. والكومبليكيشن هنقسمها الى كومبليكيشن in the gland in the nodule و complication in the surrounding وهي تراكيه، و complication in the gland واحد cyst، والcyst في النوديول حصل فيها هيموريج، طبعا الهيموريج هي كومبليكيشن، حصل فيها سيست ونتيجه العيان ده هايبرتنسيف او العيان ده كاردياك وبتديله اورال انتي كوجلانتس، حصل هيموريج جوه السيست. الهيموريج جوه السيست بيؤدي الى ريفلكس سباس اوف ذا بري تراكيال ماسل، وده اللي بيؤدي الى سترايدوف او سيفير ديسنيا. من اشهر اسئله الاورال، يا ابني لما يحصل هيموريج جوه السيست يحصل ايه؟ يتخنق العيان، يحصل له سفوكيشن، يحصل له سفوكيشن سترايك، مش قادر ياخد نفسه. ليه؟ اجابه الغلط المشهوره، الجلاند بتكبر. ده فيه في ناس انا شفتها في الواحات حصل لهم هامباك من كتر السيارات اللي كده، ولا تخنق، لا تطلع لقدام ما ترجعش لورا. لكن اللي بيخنق هو السباس. هتاخدوها في النساء السنه دي، ديستيرد اكتوبيك بريجنسي، اكتوبيك بريجنسي وفرقع، يجي لك بايه؟ ترد تقول له اكيوت ابدومن ريجيد ابدومن، هناخدها السنه دي في البريتونايتس، رابتشر سبلين، رابتشر ليذر، هيمو بريتونيوم، تلاقي بطنه ده ريجيد اكنه واقف على على على صبوره بورد لايك ريجيديتي. ليه؟ ريفلكس سباز اوف ذا اوفرلاينج ماسل ان ان اتمت كلوكال ميكانيزم كريفلكس ان هو يبطل الموبيليتي. واحد عندها سيست وخناقه وجالها هيموريج هتاخد نفسها، واذا وان اوف ذا ايمرجنسي هنتسال السؤال الثاني، تعمل ايه؟ بص يا جماعه هديك انا سيناريو، سيناريو احنا قاعدين اهو في درس وفي واحده بتشتغل في المركز او بتشتغل تحت كويس، والسته دي عندها جويتر ومعروفه عندها جويتر واتخانقت وجاله بقى الحق دكتور الست بنت زرقاء زرق مش هاخد نفسي ممكن بسهوله جدا اقول يا جماعه هاتوا لي سرنجه هشفط واحنا ناخدها على ايه؟ على الجامعه خطوتين ونروح نوديها ايه؟ اوضه العمليات. ادي احتمال. احتمال تاني انا ادخل حاله جويتر على اساس اعملها عمليه كمان يومين او في الليسته بتاعتنا. لا بيكلمني قال لي بيه الحق دي اتخانقت مع الست اللي جنبيها على السرير وعلى الاكل ضربوا بعض فلقيناها مزرقه ومش قادره تاخد نفسها. قلت له طيب وديها اوضه العمليات هتتبنج وتبقى انتيوبيتد ونعمل لها ارجنت سيرودكتومي، والمره الاولى والاخيره يقول كلمه ارجنت سيرودكتومي. في احتمال ثالث طالعين سفاري رايحين بقى كده رحنا الغردقه ولا شرم الشيخ قالوا لنا ده نطلع بقى الصحراء وحصل واحد من عانى حصل له المشكله ديت. فيلم بقى فيلم كويس احمد السقا فوق بجد انا ايه؟ اي مطوه اي سكينه اي مشرط اي موس ورحت قاطع المصري. بيفكرني بالاي ان تي معرفش اخدتوها لا انهاليشن اوف فورين بودي. واحد بيقزقز لبايه ولا بياكل عنبايه بوكا الكرز وقفلت. قال لك هات ايه؟ الم واخرم التراكيه. بتفكرني في بطنه اخدتوها تنشن موسوركس. قال لك هات انبوبه الم واضربه في السجن انتركوستال. هو ده بيوريك ايه؟ بيوريك انك when you are facing something threatening the life of the patient، شيء بيهدد حياه الانسان، لازم تعمل اهم شيء لانقاذه، زي ما ناخد في الكاردياك اريست كده ونبتدي نعمل ايه؟ قبلة الحياه، ماوس تو ماوس بريزنج، انا عارف ده شخص ده عنده ايه ولا مش ايه، بس حياه الانسان مهمه انقاذها. تلاحظ زي ما قلت لك التريتمنت قلت لك ثلاث حاجات، يا اسبيريشن يا ارجنت سيرودكتومي، ايفن اديتك يعني فيلم عربي عجيب قوي اللي هو ايه؟ اي كات ذا ماسلز، ما جبتش سيره التراكيوستومي. ركز، يبقى اديتك سيناريو اسبيريشن ماشي، ارجنت سيروبيرتومي لو العين محجوز هناك عندي في الاسم ماشي. قطعت يا سيدي الماسل ماشي ما جبت السيرة التراكيوستومي. يوم ما هتقول له تراكيوستومي هتاخد بيج زيرو. والزيرو انا هلمسهولك ازاي؟ هقولك ازاي بالظبط. هتقول لي تراكيوستومي برافو برافو. انا عايزك بقى اخدك بقى ايه معايا برافو. واحنا عندنا عمليات ومن ضمن العمليات التراكيوستومي برافو. قول لي بقى يا ابني ستيبس اوف تراكيوستومي. هتقول لي ايه؟ هنفتح الاسكيموبلاتيزما برافو. بعد كده هشق الانفرايال ماسلز برافو. وبعدين هروح قاطع الايه ده. انا وانس فتحت الماسلز السيرويد برش لقدام. يبقى ليه عايز تكمل تفتح الاسمس اوف ذا سيرويد وتفتح التراكيه؟ ما خلاص لما الماسلز اللي خانقه السيرويد انت فتحتها عشان توصل للاسمس. مش خدها في دي ان تي كده ولازم افتح الاسمس. وبعد ما افتح الاسمس اروح فاتح التراكيه رينجز. اذا انت لو سكينو بلاتيزما انفرايد ماسلز بريتراكيال فاشن ماسلز الثروت قبت نو مور هناخد نفس. يبقى ما تقولش تراكيوستومي. اتفقنا؟ لا مش ايمرجنت تراكيوستومي. ان في الهواء اللي بقى بدخل في السايرو بس الايه السايرو اللي بتتكلم على حاجه اسمها ميني ميني تراكيوستومي. بس اللي في الشارع مكان الشارع. برافو عليك. هو اللي مش اتفقتوا سمعتوا احمد قال ايه يا جماعه؟ لا بالالف. قول بقى تاني كده اسمعوا يا جماعه. يعني انا يعني انا نفسي ايه يبقى قليلين معايا كده وبتاع كل كلمه نسمعها. احمد بيقول ان هو ثواني يا دكتور. نعم ولا هي بس انا ولا ايه طيب ربنا كده يساعدك وتبقى في مستوى. احمد بيقول احنا اخذنا حاجه اسمها ميني تراكيوستومي. الميني تراكيوستومي هو انا باجي فوق السوبرا ستيرنال نوتش واروح داخل بتشوب بتشوب بين التراكيه رينجز عشان افتح الممبرين. التراكيه عباره عن رينجز وهنا ممبرين. فهو عايز ياخد فوق السوبرا ستيرنال نوتش مش عند السوبرا ستيرنال نوتش عشان ايه النومينيت فيسل فيخش فوقيها شويه في الشارع ويروح خارج التراكيه. دي العمليه اللي بيتكلم عليها احمد اسمها ايه ميني تراكيوستومي. وعشان تبقوا عارفين دي غالبا دي ريبليسي اتراكيوستومي دلوقتي خلاص. فهو بيتساءل انا ممكن اعمل الميني تراكيوستومي ديت بدل انك تقطع ماسلز وتبقى الاجابه صح. ده كلام فهمتوا سؤاله؟ ايوه خلاص ارد ولا لسه عايزين تفهموا سؤاله عشان ما تقولوش ده مستواه على مستواك؟ ها برد اول نمبر 1 انت بتتكلم على problem with enormous thyroid gland. when the thyroid gland enlarge هتخبي لك هذا السبيس. ولو فرضنا جدلا انها ما كبرتش لدرجه انها تخبي هذا السبيس فالأوبستراكشن فوق مكان التراكيوستومي اللي انت عايز تعمله مش من نقطة ريليف ذا بروبلم. فهمت؟ يبقى انا زي انا لما اكون خانق التراكيه من فوق وانت فتحها من تحت دلوقتي نقطة ريليف ذا بروبلم ما زال فوق موجودة. انا هفتح من تحت الأوبستراكشن. انت عايز تفتح اير واي وتسيبها له بقى. ايجنت يعني بس يعني يعني هي دي مستحيل احمد ان انا اجاوب على ان انا ابرر لك التراكيوستومي. انت فكرتني مره كان في سؤال عن جار مال حاجه اسمها بوليسيستيك كيدني. جار انا بقول لك يعني لو حبيت ابررها لك هبررها لك انا مش عايز ابرر لك غلط. بوليسيستيك كيدني كان واحد ابن استاذ كبير عندنا بيمتحن فمن ضمن السؤال هل ده بوست مورتم ولا بوست اوبرتيف؟ فقال عليها دي بوست اوبراتيف ان ممكن اعمل انفلكتومي. فدي غلط غلط. ليه؟ لان البوليسيستيك ان شاء الله انها باي لاترال فما تعملش. المهم قالوا واه برافو عشان تعمل بعد كده ارينا ترانسبلانتيشن. يعني حللتها له انا كده اتشالت عشان عامله كومبليكيشن فهي مش صح. الفاكستومي هتكسب الا اذا اديتك فرصه انك تفسرها لي زي ما فسرتها لي دلوقتي. نمره 2 هي هوموجينيسيست، هي كومبليكيشن. نمره 2 شطر الشطر جاي تفتكر هقول ايه؟ شطر اللي بعد سيمبل جويتر هقول ايه؟ توكسيك جويتر. يبقى هتقلب الى توكسيك جويتر في 30% من الحالات. الشطر اللي بعديه دي هتنزل تحت وتبقى حاجه اسمها ريتروسبيرنال جويتر. الشطر اللي بعديه مالجنسي، هنتكلم على المالجنسي، وممكن تقلب الى مالجنت جويتر في 3% من الحالات. انا اعتقد بقى مش ممكن تنسى لما اقول لك كومبليكيشن اوف سيمبل نودال جويتر. قعدنا ساعه نتكلم على هيموجوسيست، وبعدين جاست انيوميريت الشابترز اللي جايه واحده ثانيه. سيجادري توكسيك جايتر. ليه سيجادري؟ لان توكسيك جايتر اون توب اوف سيمبل نودال جايتر. ليه ريتروسترنال؟ هتكبر تكبر وتبقى ايه اللور بول بتاعتها تحت الاسترنال. مالجنت هتقلب مالجنت في 3%. واخيرا هيحصل فيها كالسيفيكيشن، اللي كان المفروض احمد من ثلاث مرات يقول لنا ايه هو الكالسيفيكيشن. هو في انواع كالسيفيكيشن، في ديستروفيك كالسيفيكيشن، في ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. الديستروفيك كالسيفيكيشن بيحصل في النورمال كالسيوم ليفل، يعني في نورمال ليفل كالسيوم في البلد، بس في عندي انجر تيشو او ديد تيشو، فبيزود الكلايمكس فهيز في الميديا بتاعت التشريات، فبيعمل كالسيفيكيشن للكالسيوم. الميتاستاتيك كالسيفيكيشن عندي هايبر كالسيوم لاي سبب، فبيعمل بريسيبتيشن للكالسيوم في ديفرنت تيشوز زي اللنج والرينال تيشوز. برافو، نكتب بقى مع بعض. برافو عليك. يعني سترايدون حسب، يعني هو السترايدون او سابقيش علاجها ايرجنت سيرولوجي. طيب اكتبوا معايا يا جماعه كده عشان حته الكالسيفيكيشن دي كويس. ايه بقى هيسالك ايه نوع الكالسيفيكيشن؟ فنكتب كده ملخص للشابتر الكالسيفيكيشن. هنقول الكالسيفيكيشن هو ثلاث انواع. في نوع اسمه ديستروفيك، والديستروفيك ده اللي هو عبارة عن ديجينيريشن في تيشو. اكتب بين قوسين اكسبت الفات نيكروزيس. عشان كده لو تلاحظ اول الدرس سألت ايه عن الفات نيكروزيس بيحصل ازاي. في اي بقى حاجة ديجينيريشن، اي حاجة فيها تيشو ديجينيريشن، هيحصل ديجينيريشن وتيشو ديستراكشن لل اي تي بي ويز ريليز اوف فوسفيت. يحصل ديستراكشن للبروتين كونتنت ان ذا سيل، وده يحصل ليبريشن اوف نيتروجين اللي بيخلي السيل الكالاين وبيخلي التيشو الكالاين. ويحصل ديستراكشن للكالسيوم ستورز ان ذا سيلز، وده بيحصل ريليز اوف كالسيوم. خلايا تتدمر، تدمير الخلايا كل الكومبوننتس بتاعتها. الاي تي بي هيطلع فوسفيت، البروتين الكونتنتس هيكسر ويطلع نيتروجين الكالاين، والكالسيوم ستورز هتتكسر ويريليز الكالسيوم. الكالسيوم هيتحد مع الفوسفيت ان ذا الكالاين ميديا ويعمل كالسيوم فوسفيت كريستالز. كالسيوم فوسفيت كريستالز هو ده الديستروفيك كالسيفيكيشن. اي حاجه بقى تقولها لي واقول لك ازاي يحصل كالسيفيكيشن، هنا حصل ده كالسيفيكيشن، حصل كولويد ديجنريشن، حصل ديجنريشن ان ذا نوديولز، وحصل ديستروفيك كالسيفيكيشن. أو ممكن يحصل في الهايبر بارا ثايروديز اللي هيعمل لي حاجة اسمها ميتاستاتيك كالسيفيكيشن، اللي هيحصل في ستومك lungs, kidneys. لو تلاحظ دول الثلاثة الفاكتور الكومن بينهم ان هم دول acidic with alkaline cells. ايه acidic with alkaline cells دي؟ ايه الفزورة دي؟ stomach acidic ولكن خلاياها alkaline. اه طبعا. اه طبعا. لان لما بتنطر ال H ion بره عشان يعمل HCl بيخش البيكربونات جوه الخليه. لو معاك ليتمس بيبر وجيت حكيت كده خلايا الاستومك تلاقيها الكالاين. وعشان كده بيحصل ان ذا الكالاين سيلز بيحصل الستاتيك كالسيفيكيشن. واخر واحده اللي اوف انون كوز النفرو كالسينوزيس. يبقى دي هتجربها في الكلينيكال. لما يقول لك كالسيفيكيشن هيجربها في الكلينيكال على ازاي بيحصل الكالسيفيكيشن. شرح طهاره هيجربها يقول لك ايه انواع الكالسيفيكيشن. كويس. طب قول لي بالذات ليه في الاستومك واللنج والكيدنس. طب النيكروكالسينوزس بعض الناس كانوا حطوها من ضمن اسباب الهدف باراثايرويدس. بس دي سيز ديفرنت في كتب ال سيرش كاباتولوجي. كتبتوها كلكم؟ مفيش حاجة تتقال ملهاش مصدر. نعم؟ لا يا حبيبي، ليبوبة لما يحصل لها مايكزوميتاز ديجنريشن تعمل ديستروفيك كالسيفيكيشن. وليس الفات نيكروزس. يعني ليبوبة كده لا بالله تحصل كالسيفيكيشن؟ لا. احنا ما زلنا في الكومبليكيشن. اتكلمنا على كومبليكيشن في النوديول. نيفروكالسينوزيس كالسيفيكيشن لوحدها. نيفروكالسينوزيس احنا حاطينها انت دي مستقله. بالرغم ان اتكتبت من ضمن اسباب الهايبر باراثايروديزم او اسباب كومبليكيشن لكن احنا نعتبرها ان هي تو اجريسيف ان يحصل كده. يعني ببعدها مش خلاف كبير لكن في ناس بتحطها كانتيتي مستقله. كومبليكيشن ان ذا جلاند، كومبليكيشن ان ذا تراكيا. يعمل ايه على التراكيا؟ يعمل كومبريشن. ادي تراكيا اهي. ممكن يعمل لها كومبريشن انترو بوستيريور، ممكن يعمل لها كومبريشن فروم وان سايد، ممكن يعمل لها كومبريشن سايد تو سايد. ولما معناها سايد تو سايد معناها زي الجراب بتاع السيف. فسموها سكابرد تراكية. سكابرد معناها ايه؟ جراب السيف. سكابرد تراكية بنتسيب فيها كتير قوي. يعني ايه يا ابني سكابرد تراكية؟ ممكن لسبب غير معروف التراكية الرينجز تختفي وتتحول الثايرويد التراكية الى ميمبرين وهنسميها شلل التراكية او التراكيو ماليشيا. شوف انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ لسبب غير معروف التراكية الرينجز تختفي وتسيب لي الحتة دي اللي رد عليها الثايرويد ميمبرين. فاولا هتقول لي يعني ايه اختفي التراكيا الرينجز؟ مش ممكن تكون بيكوز اوف بريشر نيكروزس؟ ايه؟ ايه؟ اللي قال اه ده هيوديه غزه. لا ايه؟ اتقلم زي دي غلطه ضياعك. الكارتليج هاز نو فاسكولاريتي. ما تقولش بريشر نيكروزس. شو قلت لك غير معلوم. الكارتليج هاز نو بلاد فيسل. طب ليه ما هوش بلاد فيسل؟ ليه ربنا خلق الكارتلج من غير بلاد فيسل؟ ما انا لازم بتفيوز. ها؟ انا لازم. طب ليه؟ دي حكمه. ايه الحكمه في كده؟ ايه حكمه ربنا انه يخلق كارتلج من غير بلاد فيسل؟ الكارتلج ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. يقلل الفريكشن. فلو كان بلاد فيسلز كان يحصل ايه؟ هيمو ارثروزس. فسبب غير معروف ان الكارتليج اختفى. فلو قال لك دي ديبريشن يروس قول له نظر ايه الذهب ايه. طب السؤال الثاني او التساؤل الثاني، طب دلوقتي لما تحولت ركيه الى ممبرين العيان دوت ما اتخنقش ليه؟ عشان الثايرويد جلاند اللي بقت سيمبل نودلر جويتر اللي هي بقت فيها فيرم كومبوننتس اللي هي فيها فايبرس تيشو acting as a cicatrice. هي اللي فتحة التراكيج. هذا الأورجان اللي بقى فيرم ونودلر عامل كومبريشن بس ايه ما زال فاتح التراكيج. ده لو اتشاف العملية يجي هياخد نفسه الممبرين تقفل في الانسبيريشن. عشان كده تراكيوماليشن او الاسكابر التراكية احنا بنعرفها بتست في الكلينيكال اسمه كوخا تيست سايد تو سايد كومبريشن. لو انا عامل سايد تو سايد كومبريشن وعمال اتكلم عادي، لو كان دي ممبرين كنت انا ضغطت على الجويتر ضغطت على الممبرين قفلت الانلت اتخنقت. كذلك بتوع الاي ان تي ممكن يعرفوها وهم بيشوفوا الاندارج لارينجوسكوبي. الاندارج لارينجوسكوبي يقدر يشوف ان هي ايه بتحاول انها تقفل during inspiration تراكيا. تراكيوماليشيا ما تلمسهاش. بيقول العيان انت عندك تراكيوماليشيا سيبها في حالها ما نقدرش نشيلها، والا لو شلناها تخش في مشكله التراكيوسمي البارد. كلينيكال بيكتشر سيمتومز اند سايت. يس يا شباب ما ليش هذه التايم او الديوريشن بتاع يعني كل يعني يس ليها علاقه تماما بالديوريشن. و يعني قد ايه بقى الديوريشن الله اعلم، محدش قايل عليها لكن قطعا لها علاقه بالجورج، بس اتس اكستريملي رير. لا احنا نيجي نشيل الجزء السيروم بالذات بنشيل على التراكيه. كلينيكال بيكتشر سيمتومز اند سايت. البيشنت مي بريزنت ويز ا ماس ان ذا نيك او مي بريزنت ويز كومبليكيشن. The first presentation could be the complication. وممكن تبريزنت with a mass. ممكن تبريزنت with dyspnea. And on examination هنشوف general بالدرس اللي جاي عشان نشوف كل المانيفستيشن of toxic goiter. وده اللي هنعمله في clinical. تشوف كل المانيفستيشن of toxic goiter. Local هنشخص ان دي swelling هو ده thyroid. من في الماسكولر تراين موز اب اند داون ويز ذا جلوتيشن ديب تو بوث سترنو ماسكويد. يا جماعه كل سوينج في الكتاب له بطاقه له حاجه بتشخصه له سبيشال فيزيكال ساين lipoma soft slippery edge attached to skin by many points. Dermoid cyst sequestration هو عبارة عن cyst that defects in subversical line of fusion not attached to skin. Sebaceous cyst هو عبارة عن cyst موجودة في الهيري areas attached to skin by one point which is a punctum. صح؟ ليه قلت عسولين ده thyroid وليس lymphnode؟ It is present in the muscular triangle. Moves up and down with deglutition deep to both sternal mastoid. بديهي جدا يقول لك ايه؟ ايه هو المسكول تراينجل؟ What is the muscular triangle؟ على ايه الاناتومي؟ ادي المسكول تراينجل. لما اجي اقول لك ده الاسترنو مستويد وده الاسترنو مستويد وده الهايويد بون ودي الاومو هايويد جايه من السكابل راح للهايويد سوبيريور بيلي والانفيريور بيلي وده الميد لاين. يبقى انا عندي اثنين ماسكر ترانجل. يبقى ماستر تراينجل هو عبارة عن المين لاين مع الاسترنو ماستويد مع السوبيريو بيلي اوف ذا اوموهايويد moves up and down with the glutition. ليه؟ Because the thyroid gland is included inside the pretracheal fascia. يبقى what is the pretracheal fascia? نرسم مع بعض. ادي الهايوي بون، ادي ثيرويد كارتليج، ادي كريكويد كارتليج، ادي تراكيا، وادي المانديبول. انا رسم كده بقى، رسم اهو. هلاقي ان الاوبليك لاين بتاع الثيرويد اهو، فبري تراكيا الفاشيا ماسكه ان ذا كريكويد C6. The pre-tracheal fascia attached للcricoid. والcricoid attached الoblique line of the thyroid بحاجة اسمها silo pre-tracheal. Silo cricothyroid. Cricothyroid. ميمبرين. وبعد كده من الاوبليك لاين الى الهايويد ماسك فيها الكريكوثايرويد، يبقى هنا ايه؟ السايروهايويد. ومن السايروهايويد من الهايويد بون ماسك في المانديبول بعضله الدافراجم اوريس احنا بنسميها مايلو هايويد ماسل. مايلو هايويد. طيب لما تيجي بقى التراكي الثيرويد جوه البري تراكيال فاشيا، وبري تراكيال فاشيا في الكريكويد، والكريكويد ماسكه في الثيرويد، والثيرويد ماسك في الهايويد، والهايويد ماسك في بدل. الواحد بيجي يبلع ريقه، الواحد بيجي يبلع ريقه، الاقي السايرو هايويد المايرو هايويد ماسل، سوري مايرو هايويد ماسل، بص بص بتضغط عشان اول ستيج في الديجلوتيشن، هتشد على الهايويد، بيشد على السايرو كاش. في ناس عندهم ادمز ابل اللي هو السايرو كاش بروبلم، ابلع ريقه، بص ليه بتتحرك. لو الثيرويد كارتليج او الثيرويد او اللارنكس بيتحرك during deglutition. ليه؟ لانه ماسك عن طريق الكريكوثيرويد في الهايويد، والهايويد ماسكه في المانديبول عن طريق المايلو هايويد. كله كتبها لان في ساعات انا بديك كتاب من الناس بتشد مخها، اقول له ليه بتتحرك؟ عشان ماسكه في اللارنكس، ماسكه في الثيرويد كارتليج. بريتوريال فاشيا مش ماسكه في الثيرويد كارتليج. ما تزورش في البيزك ساينس، ما تزورش في الاناتومي، لازم تزوير. تقول لي فلان بيقول، عشر بيقول، صبر رزق بيقول، ما حقه يقول في الجراحه، لان دول اساس كل واحد يقول اللي هو عايزه. لكن بيزك ساينس اناتومي فيسيولوجي امبريولوجي ده ما نلعبش فيه. انا احب اخش كده، واحد زميلي بيحب يخش كده، واحد يحب يخش كده، ده كل واحد شيخه بطريقه في الجراحه. لكن لما اجي على البيزك وانا كنت كذا مره امتحاناتكم الخارجيه كلها تكون بيزك نولج. كتبتوا الكلام ده كله؟ طب نكمل بقيه القصه بقى، ما انا حبيت اغلي ساعات. طب البيتا جت ماشيه ماسكه تحت فين؟ انت ماسكها لي فوق، طب تحت؟ فين في الجسد؟ برافو عليك. ماسكه تحت عند الاورتيك ارش وبتكمل مع البريكارديوم. يعني لغايه تحت عشان نخلص بقى كده، تحت الاقيها ايه؟ ماسكه في الاورتيك ارش وفي البريكارديا. يبقى السؤال اللي بعديه هيكون ايه بقى؟ اذا الهارت موز اب اند داون وذ ذا جلوتيشن. حسب كلامك طب شوف بتضحك ليه بقى؟ طب ليه ما فكرتش فيها؟ قول له لا، لان از فيرملي ادرن الى الى ده فراج، هو اندر كنترول، ده فراج مش اندر كنترول اوف اللي فوق خالص. يعني عندك عضله قد كده وعضله قد كده، يبقى البريكارديوم از فيرملي ادرن تو ذا diaphragm. من هنا هو اندر كنترول diaphragm and not under control of the myelohyoid muscle. في الكلينيكال لازم بقى نشوف الاتاشمنت للسكين، الاسترنوموستايت، الكاروتيد وان ات تايم، الكاروتيد وان ات تايم اللي هنشوفها في الكلينيكال، ما نحطش دينا مره واحده عشان ما يحصلوش فينتنج اتاك. تمام، بنشوف موفمنت اوف ذا جويتر اوفر ذا تراكيه، مش كده كده بتتحرك التراكيه، ولكن بنحركها اب اند داون. دي اسمها روكينج ساين، روك روك يعني هز، بهزها روكينج ساين. انفستيجيشن كل حالة جوي، وانتوا بقى نائب نواب الجراحة بقى اللي شغال الجراحة، الحالة تخش يكشف عليها، خش على الاس الاي ان تي بالمرة، وانا في العيادة الخارجية يعمل لي اندايركت لارنجوسكوبي اللي هو انتوا خدتوه في الاي ان تي عبارة عن مراية، ده الاندايركت لارنجوسكوبي عشان اشوف الفوكال كوردز. اتس ا ماست، مفيش عيان جويتر يخش عندنا الاسم او العمليات الا لما يكون عامل له اندايركت لارنجوسكوبي. دول انت ابو نعمله صاروت فانكشن تيست واخلاء. امال الكلينيكال بيكتشر بتاعتك ايه؟ امال الدرس اللي جاي ده كله هيبقى عباره عن ايه؟ لو انت شاكك ان البيشنت توكسيك جايتر اعمل له صاروت فانكشن تيست. مش شاكك ما تعملوش. لكن لازم اعمل ده. السؤال ايه بقى؟ اكتب 3% of normal population 3% of normal population 3% of normal population have one vocal cord immobile. Have one vocal cord immobile. كلمة ربنا ما بيشتغلش. One vocal cord immobile. واحد شغال تاني شغال. So, واحد medical legal ده واحد يعني ايه medical legal؟ انا ما اجي اعمل عملية وبعد العملية يروح يكشف يقول له الله انت عندك vocal cords ده مش شغال، يبقى الجراح اللي عمل لك عملية السودكمي عور الريكارنت لارينجال نيرف. دي قضية كبيرة قوي. طب يا عم في مصر حد بيقاضي حد؟ يبقى اثنين take care from the other cord during surgery. يعني عندي اليمين مش شغال خلي بالك على الشمال لحسن يطلع بسترايده. يعني عندك انت واحد اليمين ده مش شغال، يبقى انا شغال العمليه take care من البوكال من الركارد عشان نرفع الناحيه اليمين والعكس صحيح. يبقى حاجه تفيدني حتى في اجراء العمليه. مفهوم؟ فهمتوها؟ ممكن برضو واحد منكم برضو يقول لك ايه طب يا بيه مش دور التخدير قبل ما يعمل انتوبيشن بيشوف الفوكال كوردز؟ ما هيقولها لك في العمليه. يقول له يا دكتور خلي بالك ده عندك دور. اعرف تعيين ان هو عنده هو برضو حاجه لسه لو عارفينها لا يؤخذ بشهاده التيم بتاعه الجراحه. يعني لا ديت يعني مثلا ايه هو لو طلع وطلبت انا شهاده دكتور التخدير دكتور تخديره وجراح واحد واحد يعني زي بالظبط مثلا ايه في الاورجن ترانسبلانتيشن اللي يكتب ان ده مات مش التيم بتاع ترانسبلانتيشن يو اندرستاند ميديكال ليجل. فيعني لو جاء جراح لو جاء دكتور قال لي على فكره اليمين ده مش شغال هنا في مصر هنشتغلها. لكن مره قول له عيون عيان وطبعا قومت العيان ده هيرفع قضيه عليك لانك انت المفروض كنت تعمل له حاجه زي كده ميديكال ليجل. لا يؤخذ بقول دكتور التخدير، لازم يكون انظر واحد بره هذا الموضوع. زي احنا بنقول ايه، نقول للعيان ايه، طبعا هو يا ريت بس نقول له بس كمان ده ليها موضوع ميديكال جامد قوي. تمام تريت ايه؟ لا تراكيو ماليشيا انت المفروض تعرفها من قبل، لكن لو فرضنا وما عرفتهاش كويس ودخلت هتنتهي بتراكيوس، هتنتهي بتراكيوس ما فيهاش هزار، ده هيموت. وبعدين خد بقى ما شكلها بعد كده. بصوا يا جماعه تريتمنت بيكوز اوف كومبليكيشن اونلي سيرجيكال، يعني حضر نفسك اول ما هتقول سيرجري اقول لك ليه؟ بتقول حافظ صم الكومبليكيشن. السيرجري عباره عن ايه؟ العملية اللي علينا فيها بالتفصيل هي عملية اسمها Subtotal Syrodectomy. Subtotal Syrodectomy اللي هي معناها ان انا هشيل كل الجويتر البايظة، كل اللي بايظ ده هشيله وهسيب on each side of the trachea posterolateral on each side ما يوازي one normal lobe on each side. يعني بمعنى اخر لو اديتك هنا كروس سكشن ادي تراكية اهي وادي السيرويد اهي الجويتر اهو، هشيل جزء وسيب جزء، الجزء اللي هسيبه هو ده. On each side of the trachea posteromedial. Posteromedial ليه؟ عشان I preserve at least one parathyroid. ما يوازي one normal lobe on each side. بنشيل النودول بس بنقشرها. بنشيلها. عشان ما نشيلش اكتر من اللازم. فهسألك دلوقتي خلاص يا جماعة فهمتوا هشيل ايه؟ فهسألك هقول لك ليه بوستروميديا؟ بريزيرف باراثايرويد ات ليست وان اوف باراثايرويد، وكمان عشان ده مكان مين؟ الوحش الريكارنت لارينجال نيرف موجود في التراكيوس فاجيال جروف. كويس. السؤال الثاني يعني يا ابني وان نورمال لوب يا ابني؟ هنا بقى ناوي اعرف بقى انك انت هتتريق عليك، هتتريق عليك بس ايه، بس ايه ما تزعلش يعني مش مش مش مش مش هياخد من نمرك حاجه، دي معروفه كده. هتقول له وان نورمال لوب بلا لوب، كتاب كليه القصر العيني كاتب لنا ايه؟ ما يوازي 8 جرام اون اتش سايد. قلنا في الاول خالص السيرو جلاندي من 20 25 يعني 8 8 جرام. ممكن اجيب يعني هتوزنها يعني هتخش بميزان. هنقول ما يوازي 2 في 1 في 1 انش زي كتاب الاناتومي، هتخش يا ابني بالمسطره وتقيس. ما يوازي الديستال فالينكس اوف ذا صم، بقول لك يعني في الجراح اكروميجالي هذا هو كل الديسكشنز اللي حصلت. طب انت تعملها ازاي؟ اقول لك بعملها تانجنت ويز التراكيه. يعني بمعنى اخر احنا بص بنشيل كل شيء مماسي للتراكيه، بنسيب كل شيء ورا في الزنبور اللي ورا ده. يعني لو هي كده طالعه بتبقى يور لاين اوف ديسكشن، بتبقى ماشي وتشاف التراكيه منها. لازم في الاخر تشوف التراكيه الرينجز قدامك. هو ده اوب اسوس يا جماعه. لو عمرك سمعت عن واحد دخل يعمل زايده وزايده رجعت له تاني؟ ما سمعناش. عمرك سمعت عن واحد استئصال طحال وطحال رجع تاني؟ عمرك سمعت عن واحد تم استئصال جول بلادر ورجعت الجول بلادر تاني؟ ليه ده ستاندر. لكن سمعنا عايز بقى ريكارنت سايرويد اللي هو بتعتمد على خبره الجراح. الحته اللي فاضله دي قد ايه؟ هل هي ما يوازي وان نورمال لوب؟ اللي هو يعني ايه وان نورمال لوب؟ يعني الانجليزي يقول لك ايه بتوع الفيلوشيب يقول لك قد الحته دي يا دوبك حته قد كده. او ما يوازي 8 جرام ده بالواير، عشان كده ممكن تقديرا لهذا كان اكثر او كان اقل. المهم وان نورمال. بعد ما بنخلص العمليه دي العيان هياخد الثايروكسين فور لايف. ليه؟ اصل العمليه كلها كانت من الاساس ريلاتيف ديكريز في الثايرويد هرمونز دي اللي كبرتها وريبيتد سايكل اوف هايبربليجيا وانفوليوشن ادى الى نوديول فورميشن. واحنا جينا شيلنا اللخبطه دي كلها بقى بذمتك الحته الصغيره اللي هتفضل ديت هتبقى كافيه؟ لا ابدا. انت دخلت عربيتك وعربيتك يا دوبك صغيره بس مسافر فيها شرم الشيخ 100% لو فرضنا ما فيش محطات بنزين اخدت معاك جيرك البنزين، فهتفتكر ان دي افرازها هيبقى كفايه؟ اقول لك لا، يبقى هيطلع الدي اس اتش كميات كبيره، يبقى لازم تعمل ايه؟ بروفندر كراس ادي ال سايروكسين فور لايف تو سبريس الدي اس اتش وبالتالي تمنع الدي اس الثايرويد انها تكبر. طلع لي سؤال على طول، قال لا ما دام ناوي بيها تدي ال سايروكسين فور لايف ما كنا شلناها كلها. او تعليق اقول لك زي مشكله الدايابيتيك بيشنت، في ناس تاخد ال سايروكسين تلخبط هايبر سنسيتيفيتي ال سايروكسين، في واحد ياخد ال سايروكسين الكيميائيه بتديها له كده عشوائيه غير كافيه ليه. هتقول اهو شويه من جوه على شويه دومينو من بره وظبطوا بعض. يو اندرستاند؟ فهمت قصدي ايه؟ فانا لما عندي مثل صارخ كلنا حاسينه وهو الدايابيتيك بيشنت وكيف تريجوليت او تكنترول الدايابيتيك بيشنت، اعمل حاجه زي دي. والسؤال بقى دلوقتي مين اخطر؟ الهايبر ثايروديزم ولا الهايبوثايروديزم في رايك؟ انت في صحراء والبنزين عندك كتير وبيشغل لك العربيه ولا مفيش بنزين؟ اخطر شيء الاكسديما، شويه ساعه يموت العيان مفيش انرجي. فاذا انا بوستروميديال عشان اشيب وان اوف ذا باراثايرويد وبريزيرف ذا ريكارنت لارينجال نيرف، بسيب وان نورمال لوب ليه ما بشيلهمش بالمره؟ اقول له لا عشان تو بريزيرف ذا ثايرويد فانكشن اوف ذا بيشنت. نعم؟ ما هو انا ممكن يعني مش مشكله باراثايرويد ممكن يمشي بعد كده على حاجه اسمها 80 10 فور لايف، يعني مش هي دي المشكله، مشكله الثايرويد اخطر من الباراثايرويد. طب افرض سوليدري نوديول، مش هنخلص درس النهارده، افرض سوليدري نوديول اهي وان نوديول اهي. لا لو شلت النوديول هيحصل الكرس، لان هناك مايكروسكوبيك نوديولز موجوده. هشيل اللوب بالكامل وهشيل كمان الاسمص، دائما الترخيه لازم تبقى مش شفيه. ولما يسالك ليه يا ابني لازم تشيل الاسمص؟ قول له في احتمالات مايكروسكوبيك نودول تكون في الاسمص، لو حصل ريكرس هيحصل ريكرس كومبريسنج للترخيه. يبقى المشاكل اللي قلناها كومبليكيشن في البلاند، كومبليكيشن في الترخيه تو افويد كومبليكيشن اوفر ذا ترخيه. واخيرا انت ليه جايب لي سيره الترخيه بس؟ ليه مش جايب الاسوفكس ولا الريكارنت لا ريجن نيرف ولا الكاروتيد شيس ولا السيمباثيك ولا اي حاجه من اللي موجوده هنا في النك؟ Because if there is compression over the esophagus or over the recurrent or over the carotid شيس تحولت الى malignancy او retrosternal او hemorrhage in cyst وخانات الكل. فلا يوجد اي كومبريشن على الاسفاركس ولا الريكارنت، وديت معالم الانفيجن او هيوش سايز والمنجستاينال سيندروم لما تخش الريتروسترنال. اني كوشن؟ عشان لو if in case of recurrence we relieve the trachea from any compression over it. عشان لو حصل ريكارنس ما يحصلش بالبلدي على التراكيه. ده اللي درس اللي جاي بقى. بس مش موجود هنا. ايه؟ مش موجود هنا. مش موجود فين؟ ولا حاجه خالص. ما انت هتشوف الجنرال اكزامينشن مع التوكسيكويتر وتساله العيان وتكزامين العيان تو اكسكلود ات. هو انا مش لو كوليسترول الصديوم النورمال الثاني نورمال الثاني نورمال بس صوريت النوديول فهمت ولا لو كانت كلها مرضي بنشيل سبتور دكتور هو انا بشيل الثايرويد وانس ان انا ديتكت انها نوديول جويتر ولا اسيبها وخلاص لغايه ما هو لا بنشيلها على طول وانس دايجنوز سؤال كويس يا جماعه اول ما الدايجنوز المالتي نودلر جويتر تشيلها ولا لا ولا نستنى لما يحصل كومبليكيشن نشيلها طالما الايج اوفر 25 خلاص عالميا اتفقنا ما نشيلش جويتر قبل سن 25 سنه ليه قبل سن 25 سنه البيزل ميتابوليك ريت عالي جدا وبالتالي الريكارنس ريت هيبقى عالي ما عدا السيمبل سوليتري نوديول لان وجدنا 10% الى 20% سيمبل سوليتري نوديول ممكن تكون مالجنت ودي هنقولها ان شاء الله في المالجنسي وهنسميها الهيستولوجيكال سوربرايز المفاجاه انا عملتها كبناين بعدها طلعت انها مالجنت عشان كده بنخاف دايما من الواحد ده فعملية من العمليات اللي تتشال بعد سن 25 سنة وايه العمليات اللي مش اللي ما بعملهاش قبل سن 25 يعني سن اللي مش قبل 25 سنة عادي ال NH possibility of malignancy 10% المالتي نودلر 3% بس يعني ايه complicated بقى عملت ايه تراكتو ماليشيا اصلا ما مشيلهاش كالسيفيكيشن ولا تسأل فيها توكسيك جويتر عالجها ميديكال ما تقربش منها انا بالمالجنسي هعمل ما هعمل بس خلي بالك انا ما بخافش مالجنسي نسبته قليلة 3% مور كومن في ميل الخميس الجاي اول حاجة هسمعها الساعة كام الدرس 12 12 يبقى اول حاجه هنعملها التسميع خلاص مفيش حاجه ثاني في الخميس خلاص عشان حد تشبين خلاص 12 ونص 12 ونص معلش بقى يبقى هنسمع هنعمل الثايرويد نعم سمع البريست هكمل التوكسيك جويتر يبقى كده السبت اللي هو اللي جاي هنجيب حالات هناخد الشيت دكتور بناخدها يوم الخميس 10 دقايق دكتور